الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمصنف والحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف جمال الدين يوسف بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه غاية السول إلى علم الأصول، فصل: الاستصلاح، وهو اتباع المصلحة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو آخر فصل متعلق بالأدلة. أورد فيه المصنف رحمه الله تعالى ما يسميه الأصوليون بالاستصلاح، وهو استفعال من المصلحة، أي طلب المصلحة. وقد عرف المصنف الاستصلاح بأنه اتباع المصلحة. وتعبير المصنف بأنه اتباع المصلحة مراده أي أن الاستصلاح تعتبره دليلا بتعليل الحكم بالمصلحة، فكل تعليل للحكم بالمصلحة فإنه في هذه الحالة يسمى استصلاحا، لأنك طلبت وبحثت عن المصلحة فكشفتها، ثم بنيت الحكم على في المسألة عليها وجودا وعدما، والعدم هو المفسدة. ومسألة المصلحة من المسائل التي طال فيها بحث أهل العلم وطال فيها نظرهم، فهم ينظرون المصلحة في كتاب العلل عندما تكلموا عن العلة، هل يلزم أن تكون العلة باعثة بمعنى أن تكون مشتملة على مصلحة، وهل هي باعثة أم داعية، أم هي أمارة محضة أم غير ذلك، أقوال سبقت. ثم إنهم بعد ذلك يريدون الاستصلاح في هذا الموضع وبين المسألتين تعلقا. وقبل أن أذكر الفرق بين المسألتين هناك وهنا، أريد أن أبين أن بعضا من الأصوليين قال إن بناء دليل الاستصلاح يبنى على أصلين كليين. أحد هذين الأصلين أصل تعليل أوامر الجبار جل وعلا، فإن كل من قال إن أوامر الله عز وجل وأحكامه غير معللة فإنه يلزم من قوله عدم إعمال الاستصلاح، فإنه يقول إن أوامر الله عز وجل لا يلزم أن يكون فيها مصلحة، إذن فالاستصلاح حينئذ لا يكون دليلا ولا يصح التعليل به. وهذا يدلك على مناقضة قول من قال بعدم تعليل أوامر الله عز وجل، وقد بين هذه المناقضة بعض من ينتصر لهذا القول كالجويني. الأصل الثاني أن بعض من الأصوليين كذلك قال إن دليل الاستصلاح متعلق ومبني على مسألة التحسين والتقبيح، إذ لو لم يكن العقل يستطيع أن يحسن ويقبح لما قلنا إنه استصلح، فعرف أن هذا مصلحة وأن تلك مفسدة، ففيها تعلق بطريق أو بآخر بمسألة التحسين والتقبيح. إذا عرفت ذلك فإن هذا المبحث يختلف عن مبحث العلة المشتملة عن المصلحة، بأن العلة هناك يوجد وصف فيه اشتمال على مصلحة، وأما في الاستصلاح فإنه لا يعلل أو يناط الحكم بعلة مشتملة على مصلحة، وإنما يعلل بالمصلحة مباشرة. إذن الفرق بين الاستصلاح وبين القياس بالعلة المشتملة على المصلحة وجود الوصف الذي هو علة ومناط، فنسميه حينئذ قياس. وأما في الاستصلاح فلا يوجد وصف، فنقول حيث وجدت المصلحة وجد الحكم، وحيث انتفت المصلحة انتفى الحكم. فقط معرفة هذا يوضح لك الإشكال الذي يرد عند بعض طلبة العلم في تقسيم الأصوليين البحث عن المصلحة في موضعين، في موضع العلة وفي موضع الاستصلاح. إذا عرفت هذا الكلام ينحل عندك إشكال ما تجده في بعض كتب الأصول أو في عدد من كتب الأصول عندما لا يريدون دليلا من الأدلة الشرعية يسمى بالاستصلاح، فإن الذين لا يريدونه إما لكونهم ينفون التعليل مطلقا من حيث نظرهم الكلامي يبنون على ذلك نفي الاستصلاح فلا يريدونه في كتبهم، وإما لكونهم يمنعون من وجوده كما سيأتي بعد قليل في المصالح المرسلة ويثبتونه في غيرها، وسيأتي توجيهه في كلام المصنف. ما هي المصلحة؟ اعلم أن المصلحة ثلاثة أنواع: إما أن تكون في عموم الأحكام، وإما أن تكون في عموم باب فقط دون ما عداه، وإما أن تكون في خصوص مسألة في عينها. فالذي في عموم الأحكام هو كلمتان: جلب المصلحة ودفع المضرة. ثم جاء من أهل العلم من قال بل هي واحدة: جلب المصلحة، فكل الشريعة جاءت بجلب المصلحة. والذي قال بهذا وذاك هو صاحب قواعد الأحكام العز بن عبد السلام، ومن علق عليه كالشيخ تقي الدين حينما قال بل إن الشريعة جاءت بجلب المصلحة فقط، لأن دفع المفسدة جلب للمصلحة. كل تعليل بالمصلحة بالمعنى العام غير منضبط، هذا لا يمكن أن ينضبط، لأنه ما من شيء في الدنيا إلا وفيه مصلحة، والشر ليس إليك. فالله عز وجل لا يخلق شرا محضا، بل كل أمر فيه مصلحة من جانب وقد يكون فيه شر من جانب آخر. نعم هناك ما فيه خير محض، ولكن لا يوجد في الدنيا شر محض، حتى إن خلق الله عز وجل لإبليس فيه مصلحة: ليميز الله الخبيث من الطيب، ليزداد الناس رفعة في درجات جنات النعيم. المقصود من هذا أن التعليل بالمصلحة بالمعنى العام اتفق أهل العلم على عدم انضباطه وأنه غير معلل به، وإنما يعلل بأمرين: إما المصلحة العامة بباب، أو المصلحة الخاصة بمسألة. فالمصلحة العامة بباب، مثل أن يقال إن المقصد من باب البيع هو ما ذكره الله عز وجل في قوله: لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم فتداول المال بين الناس وعدم احتكار بعضهم له، وتحريم الله عز وجل للربا لكي لا يكون عند أناس النقد هم الذين يتاجرون فيه والباقون إنما يأخذون منهم ديونا ويبنون عليها حاجاتهم. فلو وجدت أن لو نظرت إلى أغلب مقاصد أحكام البيوعات وما يتعلق بها وجدته لا يخرج عن هذه الآية، هذا مقصد يعلل به في هذا المعنى. المقصد الجزئي المتعلق بمسألة بعينها تجد هذا في كل مسألة لها مصلحة خاصة بها، فغسل اليدين لها مصالح في الوضوء، وكل جزئية في أبواب النكاح والمعقدات المالية لها مصلحة خاصة بها، فالسلم له مصلحته وهو أن الناس يتعاملون فيما لا يكون في أيديهم مما يكون منضبط الصفة، والجنايات في كل حكم منها فيه مصلحة، وهكذا. إذن إذا عرفت أن المصالح ثلاث، فإنه على قول أهل العلم الذين يقررون بأن أحكام الله عز وجل معللة، يقولون لا يوجد حكم من أحكام الله عز وجل إلا وفيه مصلحة، هي التي تكلم عنها العلماء ببحثهم لأسرار الشريعة وعللها وحكمها، حتى إن كثيرا من المعاصرين ومن قبلهم ألف كتبا خاصة في الأسرار، ومن أشهر من تكلم في ذلك القفال الشاشي في كتابه مقاصد الشريعة فإنه يأتي لكل باب وكل جزئية من الأحكام فيذكر مقصد الباب ويذكر مقصد كل حكم من الأحكام المشهورة في مسائل الفقه، وهذا طبع في مجلد ضخم. إذن إذا عرفت هذا كله نرجع الآن لقضية المصالح. قال المصنف: الاستصلاح هو اتباع المصلحة، أي إثبات الحكم وجودا بالإيجاب أو التحريم، أو وجودا أي بالإيجاب أو الندب أو بالمنع بالتحريم أو بالكراهة لعلة المصلحة. ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى بيان أن الحكم يختلف باختلاف نوع المصلحة، إذ المصلحة باعتبار نظر الشرع لها واعتباره لها هل هي مقبولة أم مردودة ثلاثة أقسام. فقال: تفضل. إن شهد الشرع باعتبارها كاقتباس الحكم من معقول دليل شرعي فقياس، أو ببطلانها فلغو، إذ هو تغيير للشرع. نعم، هذا التقسيم للمصالح من أهم التقسيمات، وإذا عرفت هذا التقسيم يسهل عليك فهم هذا الباب بسهولة. يذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن المصالح ثلاثة أنواع باعتبار نظر الشرع لها واعتباره لها أو إلغائه. إما أن تكون المصلحة الجزئية في المسألة أو الكلية للباب اعتبرها الشارع ونص عليها، أو أن يكون الشارع قد ألغاها، أو أن يكون قد سكت عنها. بدأ بالنوع الأول فقال: إن شهد الشارع باعتبارها. مثال ما اعتبره الشارع المثال الذي ذكرت لك قبل قليل من اعتبار الشارع مصلحة تداول المال بين الناس في مسألة البيوعات، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ومن ذلك أيضا اعتبار الشرع لمصلحة النسل، تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. فالنظر لوجود النسل ومكاثرة البشر مقصد شرعي معتبر لعمارة الأرض، إذ الأرض معمورة بالآدميين. ومن مقاصد الشرع التي اعتبرها كذلك حفظ العقل، فإن الشارع حفظ العقل ونهى عن تغييبه. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فهذا يدلنا على أن حفظ العقل وعدم تغييبه بالخمر المنصوص على تحريمه وما ألحق به مما يغيب العقل كالمخدر والمغيب أو بالاعتداء على العقل بالضرب ونحو ذلك من الأمور، أن كل هذه الأمور وإن لم ينص عليها الشرع فإنها معتبرة لمصلحة حفظ العقل المعتبرة. وهكذا إذن فكل مصلحة اعتبرها الشارع فهي معتبرة ويجوز التعليل بها بإجماع أهل العلم لا خلاف فيه، حتى الذين يقولون إن أفعال الله عز وجل غير معللة هم ناقضوا أنفسهم هنا فقالوا، فنقول بالتعليل، وذكرت توجيه ذلك من كلام الجويني سابقا. إذن هذا معنى قوله إن شهد الشرع باعتبارها. قال: فقياس أي حكمها حكم القياس، تأخذ حكم القياس لأن القياس وصف يكون مشتملا على مصلحة. فحيث اعتبر الشارع المصلحة فإن كان الوصف مشتملا عليها فهو قياس العلة، وإن لم نجد وصفا مشتملا على تلك المصلحة فهو الذي تكلمنا عنه قبل، وهو القياس بالحكمة بالحكمة. وتكلمت لكم بطول عن مسألة قياس الحكمة. قياس الحكمة هو الاستصلاح بالمصلحة التي اعتبرها الشارع. إذن قياس الحكمة الذي فصلناه قبل هو الاستصلاح لكن بالمصلحة التي اعتبرها الشارع. قال المصنف: إن شهد الشرع باعتبارها فقياس، ثم مثل فقال: كاقتباس الحكم من معقول دليل شرعي. إذا وردنا دليل شرعي ثم عقلنا منه وفهمنا منه معنى معينا، وهذا المعنى المعين فيه مصلحة باعثة أو داعية، وعرفنا الفرق بين الباعث والداعي، داعية لفعل الأمر، فإننا نقول إن هذا يكون مصلحة معتبرة في الشرع. ومثلت لك بأمثلة، والأمثلة بالمئات ولا أقول بالعشرات، وإنما بالمئات في المصلحة المعتبرة شرعا. لكن العلماء لا يسمون إناطة الحكم بالمصلحة المعتبرة استسلاحا، وإنما يسمونه قياسا، فإن كان فيه وصف سمي قياس علة، وإن لم يكن فيه وصف فسمي قياس حكمة، قياس حكمة. طيب. الحالة الثانية أن يشهد الشرع ببطلان تلك المصلحة. قال المصنف: فلغو، لا يجوز تعليق حكم من أحكام الشريعة على مصلحة ملغاة. وقد شهد الله عز وجل أن في الخمر منافع للناس، فهذه مصلحة ملغاة، قال: وإثمهما أكبر من نفعهما. فهذا نص صريح على أن هناك مصالح، هذه المصالح ألغاها الشارع، فقد أبطل الله عز وجل المصلحة الموجودة في الخمر. وبناء على ذلك، فلو أن شخصا قال: أريد أن أعطي أحدا من الخمر ليشربها لأجل أن يتعالج بها، أو لأجل أن يغيب عقله فأقوم عليه بقطع أو عملية أو نحو ذلك، نقول لا يجوز. وقد ورد الحديث، حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل دواءكم فيما حرم عليكم. وهذا الحديث كان في الخمر، فدخول الخمر فيه دخول قطعي، وما عدا فالدخول فيه ظني، ومر معنا أن السبب دخوله في العام قطعي. لكن انظر، هذا في الفقه، سنخرج عن الأصول قريبا. لكن لو أراد شخص وقال: أريد أن أتعالج بمغيب للعقل ليس بخمر، والفرق بين الخمر وغيرها، قيل أن، وهو الأشهر، أن الخمر ما فيها طرب ونشوة، وأما ما لم يكن كذلك مما يغيب العقل من المخدر ونحوه فإنه ليس فيه طرب ولا نشوة. نقول إن ما لا طرب فيه ولا نشوة يجوز تناول قليله لمصلحة العلاج، ولذلك فإنه يجوز أخذ المخدر علاجا كالبنج قبل العمليات. يجوز لمن كانت عنده أمور معينة أن يذهب لطبيب نفسي أو غيره فيعطيه أدوية تساعده على بعض الأمور التي تسبب له يعني أشياء معينة كالنوم وغيره، قد يستفيد منها. الخمر لا يجوز، لأنه ورد فيها النص على خصوصها، وقد ألغى الشارع كل منافعها، ألغى كل منفعة في الخمر ما دامت خمرا. وانتبه هنا لتعبير ما دامت خمرا، فإنه في هذه الحال تلغى جميع منافعها، فلا يجوز الانتفاع بها، استثني الاضطرار، لا أريد التفريع، لكن استثني الاضطرار. والاضطرار متى؟ في حالة واحدة، عند دفع الغصة، وليس الاضطرار فيها بدفع العطش. قالوا: لأن شرب الخمر يزيد العطش عطشا، أو يزيد العطشان عطشا. فالمقصود يعني هذا تفريع فيما يتعلق بعدم الانتفاع بالخمر كلها. وقد ورد في الآية التي ذكرت لكم قبل قليل: إنما الخمر والميسر عشر صوارف عن الخمر. إذن كل مصلحة بينها العقل لكن الشرع ألغاها فإنها غير معتبرة. من الأمثلة التي أوردها بعض أهل العلم في مسألة المصلحة الملغاة شرعا، قالوا: إن الله عز وجل جعل كثيرا من الكفارات على سبيل التخيير، فكفارة اليمين مخير بها المرء: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. بعض الناس نقل عنه أنه يقول: إن الإطعام والعتق بالمال، فالغني لا نوجه إليه هذا الخطاب، وإنما ننقله إلى البدل عند عدم الوجود، فنقول: يجب عليك أن تصوم لكي يتأدب ويعلم أن حنثه في يمينه فيه كفارة عليه. نقول: هذا ملغي، هذه المصلحة ملغية، لأن الشرع نص على هذا الشيء، وكل مصلحة تكون في مقابل النص فهي ملغاة، وهكذا سائر الكفارات التي فيها تخيير. ومثل هذا عشرات الأمثلة، وما أكثر في عصرنا ما يستدلون بمصالح ملغاة. وأضرب لك مثالا، فإن بعض الناس يقول إن عمر ألغى مصلحة، ألغى حكما لمصلحة، فقد أوقف عمر وألغى عمر قطع أحد القطع السارق في عام المجاعة لأجل المصلحة. نقول غير صحيح، لم يكن ذلك لأجل المصلحة مطلقا، وإنما لم يقطع عمر رضي الله عنه السارق في عام المجاعة لوجود مانع من الموانع. فإن من شروط إقامة الحدود عند الناس جميعا من المسلمين وغيرهم وجود الشروط وانتفاء الموانع، ومن الموانع عدم وجود الاضطرار، وهي التي يسميها المعاصرون بأسباب انتفاء المسؤولية الجنائية، أي الموانع التي تنفي المسؤولية الجنائية، ومنها الاضطرار ومنها الإكراه وهكذا. فهو مطبق لقاعدة كلية وليس ملغيا لحكم بمصلحة فكانت مصلحته مصادمة للشرع. إذن من المهم تنزيل كل مسألة منزلتها. طيب، يبقى عندنا النوع الثالث هو محل البحث، وهو المراد عند أهل العلم بقولهم الاستصلاح. وإن لم يشهد لها ببطلان ولا اعتبار فهي إما تحسيني أو حاجي أو ضروري، ولا يصح التمسك بالأوليين من غير أصل، وفي الثالث خلاف. هذا النوع الثالث من المصالح قالوا وهي المصالح التي لم يشهد الشرع باعتبارها، ولم يأتي الشرع بإلغائها، وإنما سكت عنها. لما سكت الشرع عنها سماها العلماء بالمصالح المرسلة. إذن باب الاستصلاح يقصد به بناء الحكم على المصلحة المرسلة. وما المصلحة المرسلة؟ هي المصلحة التي لم يأتي في الشرع ما يدل على اعتبارها أو يدل على إلغائها، هي المصلحة المرسلة، هي التي تواضع العلماء على تسمية إعمال التعليل بها بالاستصلاح. فتسمية الاستصلاح هو بناء واتباع المصلحة المرسلة فقط دون باقي المصالح، فالملغاة بإجماع لا يصح التدليل بها، والمعتبرة بإجماع يصح التعليل بها لكنها تسمى قياسا، ولكن المصلحة المرسلة المسكوت عنها هل تسمى حينئذ هل هو دليل أم أنه ليس بدليل؟ إذا وضحت عندك هذه المسألة عرفت محل البحث كله، وهو المصلحة المرسلة المسكوت عنها. عندنا في النظر للمصلحة المرسلة أمران. الأمر الأول، هل توجد مصلحة مرسلة أم لا؟ ثم إذا قلنا إنها مصلحة، أن هناك مصالح مرسلة في الشرع، فهل يصح التعليل بها أم لا؟ إذن البحث بحثان فقط. المسألة الأولى، هل يوجد في الشرع مصالح مرسلة؟ المحققون من أهل العلم يقولون لا يوجد في الشرع مصالح مرسلة، بل كل ما في الشريعة إما أن يكون مصلحة معتبرة وإما أن يكون مصلحة ملغاة. فالمصلحة المعتبرة هي التي نكشفها بطريق المناسبة، فنسمي الوصف الذي اشتمل على مصلحة معتبرة نسميه بالمناسب، ومر معنا المناسب المؤثر والمناسب الملائم والمناسب الغريب، وهل يصح التعليل بالثلاثة أم بالأول والثاني دون الثالث. إذن المقصود أن كثيرا من أهل العلم، وهذا هو ظاهر الكتاب والسنة وهو الذي عليه تحقيق مذهب أحمد وجل أصحابه، أنه لا يوجد في الشرع مصلحة مرسلة، ولذلك قد يخفى على بعض الناس نوع المصلحة، فأنت الذي جهلت اعتبارها أو إلغائها لا أنها مرسلة. فهذا مثل سائر الأحكام، لا يوجد حكم في الشريعة، لا يوجد حكم عند الناس إلا وفي الشريعة بيانه بطريق أو بآخر، لكن قد يخفى على بعضنا، وسيأتينا بعد قليل عندما نتكلم عن اجتهاد. وهذا القول هو ظاهر الشريعة، قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، من كليات ومن جزئيات مندرجة تحت الكليات، والكليات يدخل فيها المصالح، فالله عز وجل بيّن لنا المصالح. لكن الناس، انتبه لهذه، الناس يختلفون. بعض الناس يجعل الله عز وجل له فهما وفقها فيظهر له أشياء أكثر من غيره، وبعض الناس دون ذلك. نبه لهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فقد قيل لعلي رضي الله عنه: ماذا ترك فيكم النبي أنت في خاصة بيتك؟ قال: ما في هذه الصحيفة وهي العقول والديات، قال: إلا فهما يؤتاه الرجل. وقد كان علي رضي الله عنه من أفقه الصحابة ومن أعداهم فهما ودقة مسائل، كما تكلم عنه أهل العلم. والله عز وجل يؤتي الفقه من شاء، كما أنه يؤتي الملك من يشاء. والرزق مواهب من الله عز وجل، رزق المال والأبناء ورزق الصحة ورزق العلم ورزق الفهم، والرزق أشكال وألوان كثيرة متعددة. أرجع لمسألتي. إذن القول الأول أنه لا يوجد مصالح مرسلة، وهذا هو ظاهر تعليل علماء الحديث. فأغلب علماء الحديث الأكابر المتقدمين يقولون لا يوجد مصالح مرسلة، ويرون أنها زيادة، يظهر ذلك من كلامهم. الطريقة الثانية من يقول توجد مصالح مرسلة، ومن أشهر أمثلتهم في المصالح المرسلة قالوا أن عثمان رضي الله عنه كتب المصاحف وجعلها المصاحف الأمات، وهي 4 وقيل 6 وقيل أكثر، وحرق ما زاد عن ذلك من المصالح، ما زاد عن ذلك من الصحف، ما زاد عن ذلك من الصحف. قالوا: فهذه مصلحة مرسلة. نقول: لا، ليست مصلحة مرسلة، لأن المصلحة هو حفظ كتاب الله عز وجل وعدم اختلاف الناس فيه، والشرع جاء بأحكام كثيرة يدل على ذلك، منها النهي عن الجدال في كتاب الله عز وجل، هلاك أمتي في الكتاب يتأولونه على غير وجهه، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القول في كتاب الله بغير علم. هذه المصلحة شهد لها نصوص شرعية، أصول كثيرة، سمى شهادة الأصول، شهدت لها أصول كثيرة على اعتبار هذا المقصد، فالمقصد معتبر، وإنما هذه وسيلة فعلها رضي الله عنه. ولذلك فإن غالب المصالح التي يسمونها مرسلة والحقيقة هي معتبرة، كثير منها متعلق بالوسائل. ولذا فإن بين المصالح المرسلة وبين السياسة الشرعية تعلق كبير جدا، لأن السياسة الشرعية من باب الوسائل لتحقيق مقاصد عامة، كحفظ أمن وحماية الناس بمهجهم وأموالهم وأعراضهم وغير ذلك. إذن بعض أهل العلم يقول إن المصالح المرسلة موجودة، ولكن هو قول لبعضهم. وعلى قول بعضهم هؤلاء، هل يصح التعليل بالمصلحة المرسلة أم لا؟ هذا هو النظر الثاني. قلت لكم النظر الأول: هل توجد مصلحة مرسلة؟ التحقيق: لا توجد. فإن قلنا إنها توجد، فهل هذه المصلحة المرسلة يصح التعليل بها أم لا؟ لأهل العلم في حكاية الخلاف فيها خلاف، ولأهل العلم في حكاية الخلاف طريقان. وهنا أخرج عن الدرس الفرق بين الطريق وبين القول. الطريق يشمل الأقوال تحته، فنقول طريقتهم في حكاية الخلاف، ما نقول لهم قولان في حكاية الخلاف، وإنما نقول لهم طريقان في حكاية الخلاف. وأما الأقوال فهي التي تكون متقابلة. أهل العلم لهم قولان، لهم طريقان في حكاية الخلاف. الطريق الأول سهل جدا، فيقولون إن المصالح المرسلة إن قيل بوجودها فإن فيها قولين: إنها يصح الاحتجاج بها ولا يصح الاحتجاج بها. والطريقة الثانية ما ذكرها المصنف، تفضل. فهي إما تحسيني أو حاجي أو ضروري، ولا يصح التمسك بالأوليين من غير أصل، وفي الثالث خلاف. إذن قول المصنف الذي قرأه الشيخ قبل قليل القارئ: هذه إحدى الطريقتين في حكاية الخلاف في المصالح المرسلة، والطريقة الثانية أنهم يقولون جميع المصالح فيها قولا، سواء كانت تحسينية أو حاجية أو ضرورية، فيها خلاف على قولين. ما الطريقة الثانية؟ الطريقة الثانية يقول لك إذا كانت المصلحة تحسينية أو كانت المصلحة حاجية فلا يصح التعليل بها إذا كانت مرسلة، وإنما يصح التعليل بها إذا وجد لها أصل. ما معنى وجد لها أصل؟ أي كانت من المصالح المعتبرة في الشرع. إذن الطريقة الثانية يقول إن المصلحة إذا كانت حاجية أو تحسينية فباتفاق لا يعلل بها، وإنما الخلاف في المصلحة الضرورية فقط، المصلحة الضرورية. إذن ملخص الباب أن المصلحة المرسلة هي التي سكت عنها فليست بمعتبرة ولا ملغة. هل يوجد في الشرع مصلحة مرسلة؟ قولان: الصحيح أن لا مصلحة، وعلى القول بأنه توجد مصلحة مرسلة، وعلى القول فالخلاف فيها له طريقتان، قيل إن فيها قولين مهما كان نوع المصلحة، وقيل إن الخلاف خاص بالمصلحة المرسلة الضرورية، وأما المصلحة المرسلة الحاجية والتحسينية فباتفاق لا يصح التعليل بها. وفقهاؤنا قد جزموا أنه لا يصح التعليل بالمصلحة المرسلة، إما لكونها غير موجودة، وإما لكونها إن فرض وجودها إما حقيقة أو في ذهن المجتهد حيث لم يعلم المجتهد لها اعتبارا ولا إلغاء فإنها ليست في حجة، وهذا هو الصواب، وهذا الذي كان العلماء يحذرون منه ويسمونه رأيا. وبالأمس قلت لكم إن العلماء يقولون إن الرأي هو الاستصلاح من غير دليل، وهو الاستحسان من غير دليل، فهذه الألفاظ الثلاث مترادفة، والمقصود بالرأي الرأي ليس مطلق العام الذي يشمل الفقه، فإنه رأي منه ما هو حسن ومنه ما هو ليس بكذلك، وإنما الرأي المذموم هو أحد أنواعه الاستصلاح بلا دليل والاستحسان بلا دليل. وعلى العموم فإن مسألة الاستصلاح توسع فيها المتأخرون جدا، ومن مشايخ الأزهر المتأخرين الشيخ محمد بخيت المطيع له رسالة في الأوقاف تكلم عن في الرد على الذين قالوا إن الأوقاف الأهلية المصلحة إلغاؤها، وأن تقلب الأوقاف الأهلية إلى أوقاف خيرية عامة، وعللوا بالمصلحة، فألف رسالة في الأوقاف وأغلبها في قضية خطورة بناء الأحكام على مصالح مظنونة أنها مرسلة. شوف، مصالح مظنونة، وأنت كلما أطلت النظر في أحكام الشريعة وفروعها فإن الله عز وجل يبين لك معاني هذه الشريعة لا بمجرد العقل المحض أو الظن المحض، بل لا بد أن يستنير المرء بنور الشريعة من الكتاب والسنة لمعرفة المصالح التي اعتبرها الشرع ونظائرها والقريبة منها، أو ما ألغاها الشرع وما لم يلتفت إليه فيها. أطلت في هذا بعض الشيء، لكن لعل بعدها نمشي. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: فصل. الاجتهاد لغة بذل الجهد في فعل شاق، وشرعا بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي. نعم، بدأ المصنف في هذا الفصل وهو الفصل قبل الأخير في ذكر أحكام الاجتهاد والتقليد، ثم بعد الاجتهاد والتقليد يبقى عندنا درس واحد متعلق بالتعارض بين الأدلة. أخر كثير من أهل العلم الحديث عن الاجتهاد والتقليد، لأن الحديث عن الاجتهاد والتقليد مبني على معرفة الأدلة والأحكام، لأن المجتهد يكشف الحكم بناء على الأدلة، فمن عرف الأدلة السابقة ومجمل والأحكام على صفة الإجمال السابقة أمكنه حينئذ أن يوظف ما علمه لكشف الحكم في المسائل الجزئية. والعلماء يقولون إن مبحث الاجتهاد والتقليد ليس من أصول الفقه، وإنما هو من حشو الأصول، وليس أصول فقه وإنما من حشو الأصول، ولذا فإن بعضا من الأصوليين المتقدمين لم يكن يورد مباحث الاجتهاد والتقليد في أصول الفقه، وإنما يفرد له كتبا مفردة أو يتحدثون عنه أحيانا في كتب الفقه فإن كتب الفقه تتكلم عن الاجتهاد والتقدير في باب القضاء ويتوسعون عنه كذلك ويتوسعون فيه هناك كذلك. إذن فمبحث الاجتهاد والتقدير موجود في كتب الفقه، موجود في كتب الأصول، وموجود في كتب مفردة كذلك. فهذا المبحث من حشو الأصول وليس من الأصول. أول مسألة أوردها المصنف تعريف الاجتهاد، فعرفه في اللغة بأنه بذل الجهد في فعل شاق. يصح الجهد ويصح الجهد، كلاهما صحيح، وإن قالوا إن أحد اللفظين أشد من الثاني، فالجهد أشد من الجهد، هكذا ذكروا، والعلم عند الله. وهذا يدلنا على أنه لا يوجد اجتهاد إلا ببذل جهد، لا بد فيه من بذل وليس بمجرد الإلهام. فلا يقع في روع المرء حكم فنقول إن هذا اجتهادا، بل لا بد فيه من نظر إما سابق بحفظ الأدلة والاطلاع عليها ومعرفتها، أو موافق باستحضارها وذكر ما يتعلق بها. ثم ذكر بعد ذلك تعريفه عند أهل الفن فقال: وشرعا. تعريفه أو تعبيره بقوله شرعا فيه نظر، ولعله لو قال اصطلاحا لكان أولى، ولكن ربما المصنف أتى بلفظ شرع بقوله شرعا لأجل حديث ابن مسعود: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ، فحمل الاجتهاد الشرعي على ما ورد في النص. لأننا نعلم أن الفرق بين تعريف الشرع والاصطلاح أن الاصطلاح عند أهل الفن من الأصوليين والفقهاء وغيرهم، بينما إذا قلنا تعريف شرعي فلا بد أن يكون هذا اللفظ مستخدما في الكتاب أو في السنة. فأقول لعل المصنف يعني خالف غيره في تسميته تعريفا شرعيا لأجل الحديث الذي ذكرت لكم قبل قليل. قال المصنف: هو بذل الجهد، فلا بد من بذل جهد واستفراغه وليس بمجرد نظر أولي في تعرف الحكم الشرعي. قوله في تعرف الحكم الشرعي يعني في الوصول للحكم الشرعي، للوصول لمعرفته. فالوصول للمعرفة هو التعرف، فلكي يصل المرء لمعرفة الحكم الشرعي يبذل الجهد للوصول له، فهذا هو الاجتهاد. فيكون الحكم الشرعي هو حكم الله عز وجل، لأن لله عز وجل حكما في جميع المسائل. الله عز وجل حكم في كل المسائل بحكم سبحانه وتعالى. فالمجتهد يسعى للوصول للحكم الشرعي، قد يكون سعيه هذا صحيحا فيصل للصواب، وقد يكون غير صحيح فيصل وصولا خاطئا فيكون اجتهاده خاطئا. وكلا الأمرين يسمى اجتهادا. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجران. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحاكم يصيب ويخطئ، فحينئذ وسمى الاثنين كلاهما مجتهد، ولذا فإنه قال في تعرف الحكم الشرعي ولم يقل في إصابته. وعبر المصنف بالحكم الشرعي ليخرج الأحكام العقلية والأحكام الطبيعية، فالطبيب يجتهد في معرفة العلة، والكهرباء يجتهد في معرفة العلة في فساد الكهرباء، وهكذا كل صاحب فن وصنعة يجتهد في صنعته في كشفها، في كشف ما يريد أن يصل إليه. وشرط المجتهد إحاطته بمدارك الأحكام. نعم، قال المصنف: وشرط المجتهد إحاطته بمدارك الأحكام. هذه الجملة في الحقيقة أول من قالها الغزالي، فقد ذكر الغزالي أن هناك ثلاثة مسالك في عد شروط المجتهد، ثم قال لعل المسلك الأقرب الذي مال له أن هذه الشروط ترجع لشرط واحد، وهو أن يكون الشخص محيطا بمدارك الأحكام. إذن هذا شرط واحد، ولذا عبر عنه المصنف بقوله وشرط المجتهد، فهو شرط واحد. هذا الشرط الواحد يرجع إليه جميع الشروط. فعندما تقول من شرطه العقل، فلا شك أن غير العاقل لا يحيط. من شرطه البلوغ، لا شك أن غير البالغ لا يكون محيطا عادة بمدارك الأحكام. وهكذا من الشروط المتعلقة بالمجتهد أو متعلقة بالفعل، وهو فعل الاجتهاد. قال: إحاطته بمدارك الأحكام. معنى الإحاطة، وسيأتي تفصيله بعد قليل، هو التصور التام للمدارك، التصور التام لهذه المدارك. ثم بعد ذلك حسن توظيف تلك المدارك للتعرف على الأحكام الشرعية. إذن عبر المصنف بالإحاطة ليدخل فيها أمران: التصور التام لا مجرد التصور المبدئي الناقص، والأمر الثاني حسن التوظيف بهذه المدارك للوصول للتعرف للحكم الشرعي. هذا أولى من قول بعضهم معرفة، فإن معرفة الإحاطة أكثر من المعرفة وأكثر من العلم، لأنها تشمل ما ذكرت لك قبل قليل. وقول المصنف بمدارك الأحكام أي ما يكون به إدراك الحكم، وسيفصله بعد قليل، وبين أن مدارك الأحكام أمران، سيذكر بعد قليل أن مدارك الأحكام أمران. تفضل. وهي الأصول المتقدمة وما يعتبر للحكم في الجملة كمية وكيفية. نعم، هذان الأمران هما مدارك الأحكام. الأمر الأول معرفة هي الأصول، أي إحاطته بالأصول المتقدمة. الأصول المتقدمة هي أصول الأحكام، معرفته أن أدلة الأحكام هي الأدلة السابقة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي وما والاستصحاب، هذه الأدلة الستة التي ترجع إليها الأحكام، وغيرها من الأدلة قد يكون استئناسيا وقد يكون غير معتبر مثل الاستصلاح، وقد يكون غير ذلك، وقد يكون استدلالا مثلا استدلالا كالاستئناس. إذن هذه أصول الأحكام. مما يتعلق بأصول الأحكام معرفته الحكم والحاكم والمحكوم فيه، وهكذا مما تقدم معنا الحديث عنه، فمعرفته المسائل المتقدمة لازمة. الأمر الثاني من مدارك الأحكام قال: وما يعتبر للحكم في الجملة كمية وكيفية. قوله ما يعتبر للحكم جملة، جملة أي على سبيل الإجمال، لأن شخص لا يمكن أن يكون عالما لكل شيء، لا يمكن أن يكون شخص عالما بجميع الأحكام وجميع الأدلة وجميع المدارك، وإنما يأخذها على سبيل الجملة، وسيفصل بعد قليل كم أقل هذا الإجمال في الكتاب وفي السنة وفي غيرها. قال: وما يعتبر للحكم في الجملة كمية أي قدرا. الآيات التي يلزم إحاطته بها كم عددها، الأحاديث كم عددها، هذا هي الكمية. وكيفية أي وكيفية لاستثمارها وكيفية الاستدلال بها، وذلك باعتبار الأدلة المعتبرة وغير المعتبرة. فلو أن هناك حديثين فيعرف الحديث المعتبر من غير المعتبر، الصحيح من الضعيف، أنواع المرسل المقبول منه وغير المقبول، وهكذا، ثم الاستدلال بها متى يكون، وهكذا، كل هذا متعلق بكيفية الاستدلال بالأحاديث الجملة التي حفظها من القرآن والسنة ونحوها. بدأ يفصل في الكمية والكيفية فقال: إذن تفصيل التفصيل، فالواجب هذا تفصيل التفصيل، لأنه فصل مدارك الأحكام فجعلها قسمين، ثم جعل ما يعتبر للحكم في الجملة كمية وكيفية، سيفصل في الكمية والكيفية الآن. تفضل. فالواجب عليه من الكتاب، بدأ بأول الأدلة، ما الذي يجب عليه، وهو الحد الأدنى لا معنى الحد الأعلى، فمن نقص عن هذا الحد الأدنى فلا يصح اجتهاده، فلا بد أن يصل لهذا الحد الأدنى. معرفة ما يتعلق بالأحكام منه، وهي 500 آية. طيب، قال المصنف: لا بد للمجتهد أن يعرف الكتاب وهو القرآن، ولا بد أن يعرف ما يتعلق بالأحكام منه، لأن المجتهد نظره متعلق بأحكام الشريعة وليس متعلقا بالأخبار المغيبات السابقة ولا باللاحقة، فنظره إنما هو بالحكم، فيجب عليه أن يكون محيطا بالآيات المتعلقة بالأحكام، وهذا باتفاق لا نزاع في ذلك، إلى هنا لا نزاع فيه، وهو أنه لا بد أن يكون عارفا ما يتعلق بالأحكام من آيات القرآن، هذا متفق عليه. وعبر بالمعرفة لأنه سيأتي بعد قليل قضية هل يلزم الحفظ أم يكفي الاستظهار. ثم قال: وهي 500 آية. هذه مسألة أخرى. ما هي هذه المسألة؟ أننا نقول: هل آيات القرآن المتعلقة بالأحكام محصورة أم ليست بمحصورة؟ هذه فيها أقوال. قال جمع من أهل العلم ومنهم أبو علي بن شهاب العكبري، ونسبه أبو الوفاء بن عقيل لكثير من العلماء وأصحاب الإمام أحمد، ونصر هذا القول الشيخ تقي الدين أنه لا يمكن أن يكون الشخص مجتهدا إلا أن يكون عارفا بالقرآن كله من أوله إلى منتهى، لأن الأحكام ليست قاصرة على الآيات الأحكام الظاهرة فقط، بل إنها متعدية لغير ذلك، فإن بعض الآيات الخبرية نأخذ منها أحكاما، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، مر معنا أن هذه صياغة خبر ويراد بها الأمر، وهكذا في خبر من قبلنا هو شرع لنا كذلك، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، الأولى جعالة والثانية كفالة أو ضمان، على اختلاف الفقهاء في تسمية هذا العقد أهو ضمان أم كفالة. كذلك في الوعيد يوم القيامة على بعض الأفعال، فإن الوعيد على بعض الأفعال مر معنا أن كلما توعد على تركه بعذاب فإنه نص في حرمة ما توعد عليه لا يقبل التأويل إلا بنسخ. انظر، أخذنا حكما من وعيد متعلق بعذاب يوم القيامة. ولذلك قال جمع من أهل العلم إنه لا يمكن أن يكون الشخص فقيه مجتهدا، ولا أقول فقيها، لا يكون مجتهدا إلا أن يكون عارفا بالقرآن كله، بالقرآن كله. هذا أحد القولين، وهو عليه الأكثر كما نقلت لكم عن ابن عقيل. القول الثاني أنها محصورة، أنها محصورة، والقول بأنها محصورة هو الذي مشى عليه المتأخرون، وهذا الذي جعل كثيرا من أهل العلم يصنف كتبا مفردة يسميها بآيات الأحكام وتفسير آيات الأحكام، كأبي الفتح البستي البصري المالكي، ومن بعده ابن العربي وغيره المقري وأبو يعلى والطحاوي وغيرهم كثير، ألفوا في متقدم أهل العلم ومتوسطيهم في آيات الأحكام. فالمتأخرون على أنها محصورة، كم عددها؟ أول الأقوال ما ذكره المصنف واكتفى به أنها 500 آية، وتقديرها ب500 آية مشى عليه جماعة أظن من أولهم، وهذا ظن مني، الغزالي، وتبعه من بعده، لا أدري هل قال قبله أحد ذلك القول، لا أدري، وهو الذي انتشر عند المتأخرين، حتى تجد ذلك في كتب المتأخرين كالكشاف وغيره الجزم بأنها 500 آية، وقال بعض الشراح إنها أكثر من ذلك. فذكر صاحب المستوعب، لا، صاحب المستوعب وافق الغزالي، لأن المستوعب والموفق وهما متعاصران، أخذ قول الغزالي بأنها 500 آية، لكن ذكر بعض المتأخرين كالسيوطي في شرحه لنظمه على جمع الجوامع أن آيات الأحكام قيل إنها 1000 آية، وقال بعضهم كما نقل ذلك البغوي في تفسيره أنها 1000 آية، حينئذ تكون ثلث القرآن، إذ القرآن تقريبا 6000 وزيادة، و500 آية تقريبا أو تزيد أو تنقص، فيكون ثلث القرآن من آيات الأحكام كما نقله البغوي. وهذا الاختلاف في عد آيات الأحكام يجعلنا نقول إن طالب العلم لا بد أن يعنى بالقرآن حفظا له أو معرفة به على أقل الأحوال، ستأتينا مسألة الحفظ بعد قليل، لكي يكون مجتهدا، فلا يمكن أن يكون المرء مجتهدا إلا وقد اطلع على آيات الأحكام أو على أقل الأقوال، على أقل أقوال أهل العلم، الآيات الظاهرة في الأحكام التي سبق عدها قبل قليل. بحيث يمكنه استحضارها. نعم، هذه المسألة الثالثة، وهو مسألة هل يجب حفظ القرآن وآياته للمجتهد أم لا. هذه المسألة فيها قولان، فمن أهل العلم من يقول ما ذكره المصنف أنه لا يلزم حفظها، لا يلزم حفظها، وهذا الذي مشى عليه المصنف ومشى عليه من المتأخرين صاحب الغاية مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي ثم المصري، وقال جمع من أهل العلم المتقدمين والمحققين منهم إنه يلزم المجتهد أن يحفظ الآيات التي هي مدارك إما 500 أو 1000 أو 2000 أو المصحف كاملا، وإلا فلا يكون مجتهدا. وهذا الذي جزم به ابن شهاب العكبري والشيخ تقي الدين وابن عقيل وغيرهم، وهو الصواب أنه لا بد من الحفظ، لا بد من الحفظ. وذلك أن الشخص إذا حفظ الشيء فإنه يؤثر في دقة فهمه، الحافظ غير الذي لا يحفظ، مجرد أنه ينظر في كلام الأمامة. ولعل القول الثاني الذي ذكرت سميت لك من قال به أولى، أنه لا بد من حفظ الآيات التي عليها مدارك الأحكام على الاختلاف في عدها وهل هي محصورة أم لا. ولذلك قال المصنف وقيل يشترط فيه حفظ جميع القرآن، فالقول الذي حكاه المصنف بقوله وقيل يشترط فيه حفظ يقابل من قال أنه لا يشترط الحفظ وإنما يشترط الاستظهار، وقوله جميع القرآن يكون مقابلا لقول من قال إن عدد الآيات 500. إذن فهذا القول يقابل القولين المحكيين في المسألتين السابقتين. ومعرفة صحة الحديث اجتهادا كعلمه بصحة مخرجه وعدالة رواته، أو تقليدا كنقله من كتاب صحيح ارتضى الأئمة رواته. أحسن. الأمر الثاني من الأدلة وهو الأحاديث، لا شك أن أحكام الشريعة مبنية على كتاب الله عز وجل، والسنة مبينة لكلام الله عز وجل. قال المصنف ومعرفة صحة الحديث، فلا بد حينئذ أن يكون عارفا بالأحاديث كما هو عارف بالقرآن. والكاف التشبيه لا ليس تقتضي التشبيه من كل وجه، ولكنه من حيث الجملة. وعندما نقول يكون عارفا بالحديث كالقرآن، نقول إن الخلاف في السابق كالخلاف في الحديث، فهل يلزم فيه حفظ الحديث أم لا يلزم؟ الكلام فيه والخلاف كالخلاف في القرآن، هل يلزم حفظه أم لا يلزم؟ وإذا عرفت أن بعض أهل العلم يقول يشترط للاجتهاد حفظ أحاديث الأحكام، فيجب عليك حينئذ أن تعتني بأحاديث الأحكام بحفظها. فإن العلماء ما أوجبوا حفظ شيء من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أحاديث الأحكام، أما أحاديث المواعظ والقصص وغيرها فإن أحدا من أهل العلم لم يوجب حفظها، بينما حفظ أحاديث الأحكام أوجبوا حفظها على المجتهد، والاجتهاد فرض كفاية، فدل ذلك على التأكيد. وهذا الذي جعل أهل العلم منذ القدم يعنون بأحاديث الأحكام جمعا ثم حفظا وتدريسا لها، فأول ما يبدأ به طالب العلم المعني أن يعنى بهذه الأحاديث في الحفظ. طيب، هذه أحاديث الأحكام، طبعا قول المصنف ومعرفة صحة الأحاديث مراد بها أحاديث الأحكام، لأننا نتكلم في الاجتهاد في الأحكام. هل أحاديث الأحكام محصورة أم ليست محصورة؟ لا شك أنها محصورة، لأن فيها أشياء كثيرة من الأخبار ليست أحاديث أحكام. لكن هل أحاديث الأحكام لها عدد تحصر به أم لا؟ فيه أوجه. فمن أهل العلم من يقول إن عدد أحاديث الأحكام 5000 حديث، ومنهم من يقول إن أحاديث الأحكام 10000 حديث، ومنهم من يقول طبعا من يقول إنها 100000 حديث، ومنهم من يقول أكثر من ذلك. طبعا ابن القيم يقول ولو تأملت تجد أن أصول أحاديث الأحكام تدور بين 1000 إلى 1500، وما زاد عنها هي من أحاديث الأحكام ليست، لكنها ليست أصول الأحكام. وذهب جمع من المحققين إلى أن الكتب التي عنيت بجمع أحاديث الأحكام فيها عامة أحاديث الأحكام، ويندر أن يخرج منها شيء. وهذا الذي ذهب إليه الشيخ تقي الدين وتبعه الطوفي، فإنهم يقولون إن الكتب الستة البخاري ومسلم أو صحيح البخاري ومسلم والسنن الأربع سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه قلما يوجد حديث من أحاديث الأحكام ليس فيها، إن وجد فتارة يكون معلولا وقد يكون منسوخا وقد يكون مقبولا لكنه قليل جدا. ولذلك يقولون إن العلماء عنوا بهذه الستة فجمعوا فيها أحاديث الأحكام خاصة. وهذا باستقراء من أهل العلم، وهذا أغلبي لا شك أنه أغلبي لكنه ليس كلي، هذا أغلبي لكنه ليس بكلي، ليس كليا. وأن تجد أغلب أحاديث الكتب التي جمعت أحاديث الأحكام لا تخرج عن الستة. نعم المجد في كتابه المنتقى يخرج فيأتي بألفاظ خارج الستة، وعني بهذا كثيرا. قول المصنف معرفة صحة الأحاديث، لما عرفنا عددها فإنه يجب على المجتهد أن يعرف صحة الحديث أي حديث الأحكام. ومعرفة الصحة نوعان، إما بالاجتهاد أو بالتقليد. فبدأ بالاجتهاد، قال اجتهادا كعلمه بصحة مخرجه أي مخرج الحديث وهو الطريق، يعني أن هذا الإسناد الذي وصلنا هو صحيح هكذا، ليس مركبا وليس مجودا وليس مصنوعا، وإنما الإسناد كذلك، ويكون بطريق روايته للحديث أو بالطرق الأخرى كالوجادة وغيرها. قال وعدالة رواته أي ويعلم عدالة رواته، العدالة هنا بمعنى الضبط وعدم الفسق معا، ليس عدم الفسق فحسب بل حتى الضبط، والعدالة درجات، فإن بعض العدالة أقوى من بعض. قال المصنف أو تقليدا، يعرف صحة الأحاديث بالتقليد. قال كنقله من كتاب صحيح ارتضى الأئمة رواته. التقليد في الحكم على الأحاديث أنواع، تارة يكون التقليد في الأسانيد وهذا الذي ذكره المصنف، فلا يكون الشخص راويا للكتاب سماعا، ولا أقول إجازة لأن الإجازة تختلف عن رواية السماع والاتصال، فالمجاز وعدم المجاز كلاهما في الحقيقة يرويه وجادته، يروي الكتاب وجادته، فانتبه لهذه المسألة. فأقول عندما يجد الشخص كتابا فهو مقلد لصاحب الكتاب في الإسناد، وهذا معنى قوله كنقله للإسناد من كتاب صحيح ارتضى الأئمة رواته، رواة الكتاب باعتبار المؤلف وباعتبار النسخة كذلك. وذلك عني العلماء بالنسخ وبسماعها وبضبطها وبإقرائها، فلهم عناية في كتب الحديث خاصة لا يكاد شيء يقاربه من الكتب، من كتب الفنون الأخرى من العلوم. نعم قد وجد في غيره لكنه أقل، فإذا وجدت النسخة الموثوقة من كتب الحديث فيصح لك حينئذ أن تروي منها. ولذلك فإن بعض الأجزاء التي لم تروى بطريق صحيح قد يكون فيها أسانيد عالية، أو يكون فيها أسانيد ظاهر الصحة لكن لم يقبلها أهل العلم، وهناك صحف تكلموا عنها لمن جاء مع بعض الصحف قالوا لا يصح الرواية منها لأن هذا الكتاب لم يروى وينقل من رواة ثقات أو بطريق صحيح. هذا النوع الأول من التقليد، وهو التقليد في الأسانيد، هذا الذي قصده المصنف. النوع الثاني من التقليد، التقليد في الحكم على في عدالة رواة الحديث، وهذا كل الناس في زماننا مقلدة إلا ما ندر بأن يسبر أحاديث أحد الرواة ثم يستطيع أن يخرج بنتيجة، وهل سبره دقيق أم ليس بدقيق، حاصر أو ليس بحاصر، هذه مسألة أخرى. وأغلب المعاصرين بل من قرون إنما هم في الحكم على الرجال مقلدة إما المتقدمين من أهل العلم، وهذا معتبر. النوع الثالث من التقليد، التقليد في التصحيح والتضعيف، فما دام قد صححه بعض أهل الفن فيصححه من بعده وهكذا. عندي هنا مسألة فقط أريدك أن تعلمها، وهي مسألة ذكرها أبو عمرو بن الصلاح في مقدمته، فقد ذكر أبو عمرو بن الصلاح أن التصحيح والتضعيف قد انقطع ولم يبق فيه إلا التقليد من عصره وما قبل ذلك بقليل، فيقول بعد القرون الأربعة الأولى انقطع الاجتهاد في التصحيح وفي التضعيف. لكن مشكل على ذلك أن أبا عمرو نفسه له كتاب ثان سماه مشكل الوسيط الغزالي، طبع حكم على أحاديث الوسيط بالتصحيح والتضعيف، يوجه بأنه قلد في التصحيح والتضعيف لكن له اجتهاد. أو نقول إن مراد ابن الصلاح عدم الاجتهاد المطلق حتى في الرواة، فأنت مقلد حتى في الرواة ولو نسبيا. هذه المسألة أشكلت كلام ابن الصلاح، وألف السيوطي كتابا طبع مفردا في مسألة التصحيح، أظن اسم الكتاب التنقيح في مسألة التصحيح، يعني هل يصح لمن بعد القرن الخامس والسادس الهجري أن يحكم على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا أم ليس له ذلك؟ كان ينتصر السيوطي لجوازه لصحته، وهذا الذي عليه كثير من الناس، بشرط أن يكون متمكن الآلة. وأما ابن الصلاح فأراد أن يغلق الباب لكي لا يتسور على هذا الباب الجهلة وأنصاف المتعلمين، ومعروف من طريقة أهل العلم أنهم مشددون في الشيء لكي يحتاط الناس عند الإقدام عليه. نعم. الناسخ والمنسوخ منهما. نعم، قال والناسخ والمنسوخ، أي ويعرف الناسخ والمنسوخ منهما، أي من الكتاب والسنة. معرفة الناسخ والمنسوخ يكون بمعرفة الأحكام الإجمالية التي تقدمت معنا في أصول الفقه، ويكون بمعرفة التفصيل في ما يتعلق بالحادثة التي نظر إليها فقط، ولا يلزمه أن يعرف جميع الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة. وما زال أهل العلم يفردون كتبا مفردة في الناسخ والمنسوخ، بل من طبقات متقدمة، فقتادة ابن دعامة السدوسي له كتاب مطبوع في الناسخ والمنسوخ في القرآن، ومثله أبو طالب المكي وجماعة من أهل العلم المتقدمين ألفوا في الناسخ والمنسوخ، وبالعشرات الكتب التي طبعت في الناسخ والمنسوخ في الكتاب، وفي السنة كذلك الحازمي والأثرم وغيرهم من أهل العلم جمعوا في ذلك، وابن شاهين وغيرهم. ومن الإجماع ما تقدم فيه. نعم، قول المصنف ومن الإجماع ما تقدم فيه يحتمل احتمالين كلاهما صحيح. أن نقول من الإجماع ما تقدم من كلامنا فيكون عالما بما تقدم، وهذا محتمل، وإن كان هذا المعنى داخل في قوله مدارك الأحكام. والمعنى الثاني وهو الذي قد يكون أقرب، أن مراد المصنف من قوله ومن الإجماع ما تقدم فيه أي ما تقدم قبل عصره، أي قبل عصر المجتهد، فيعرف الإجماعات السابقة المتعلقة بالحادثة المنظورة. طبعاً. ومن النحو واللغة ما يكفيه يتعلق بالكتاب والسنة من قال نعم. قال ومن النحو واللغة ما يكفيه، لعلها بما يتعلق أو ما يتعلق، يكفيه ما يتعلق بالكتاب والسنة. النحو قالوا هو كيفية كلام العربي في إعراب الكلام وبنائه، هذا هو النحو، معرفة الحركات في آخر الكلم، هذا هو الإعراب. وأما اللغة فهي أشمل، فبعضهم يقول إن المراد بمعرفة اللغة معرفة الألفاظ أي الغريب وغيرها، وهذا في الحقيقة فيه نظر، فهو جزء من معرفة العربية، وإنما معرفة اللغة العربية هو معرفة اختصاصها ومعرفة أحوالها التي لا توجد في غيرها، فيدخل فيها معرفة الألفاظ ومعرفة الدلائل ومعرفة السياق، ويدخل فيه ما سيذكره المصنف مما يتعلق بالنص والظاهر والمجمل والحقيقة والمجاز والعام والخاص والمطلق والمقيد، فإن هذه دلائل لغوية ثم بعد ذلك نظمت في كتب أصول الفقه. مما يتعلق بمعرفة اللغة أنه لا بد من معرفة علومها على سبيل الجملة، فيعرف العروض، وإن كان العروض لا ليس مهما، وإنما يعرف البلاغة، لأن العروض لا يوجد شعر في الكتاب ولا في السنة، وإنما يعرف البلاغة والمعاني وغير ذلك من علوم العربية المحتاج إليها، ولا يلزم أن يكون من كبار من أحاط، ولكن على الأقل أن يكون عنده إحاطة مناسبة لمعرفة دلائل الألفاظ. من نص وظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز وعام وخاص ومطلق ومقيد. نعم، هذه كلها مباحث لغوية، لكن الأصوليين كتبوا فيها فوضحوها وزادوها إيضاحا. لا تفاريع الفقه. نعم، قول المصنف لا تفاريع الفقه، أي لا يلزم المرء أن يعرف تفاريع الفقه، والمقصود بتفاريع الفقه أمران. الأمر الأول تفاريع الفقه الخالية من الدليل، فلا يلزم معرفة تفاريع الفقه الخالية من الدليل. الأمر الثاني أن المقصود بتفاريع الفقه أي الجزئية لا الكلية، وبذلك نستطيع أن نعرف أن العلماء عندما قالوا إن من لم يعرف الخلاف فلا اجتهاد له، نص عليه الأئمة المتقدمين كسفيان وأحمد وغيرهم، لا بد من معرفة خلاف أهل العلم في المسائل، لأن الخلاف مهم معرفته، مهم معرفته. وأقل ما يتحقق به معرفة الخلاف معرفة رؤوس المسائل. وقد ذكر أهل العلم كتبا وألفوا كتبا مفردة في رؤوس المسائل. هذه رؤوس المسائل لا تكاد تبلغ 400 أو 500 أو أكثر بقليل، نسيت الآن أعدها على سبيل الدقة. هذه رؤوس المسائل يلزم المجتهد أن يكون عارفا بها، ما عداها من التفاريع الدقيقة فهذه لا يلزم معرفتها. هذا هو القول الوسط الذي يجمع بين القولين. كما أن الفقه الذي يؤخذ من الدليل مباشرة فلا شك أنه يلزم معرفته لأنه دليل، وأما ما فرع عليه فليس بلازم معرفته. وعلم الكلام، أي ولا يلزم معرفة علم الكلام، لأن علم الكلام هذا إنما هو أمر محدث فلا يلزم معرفته. وبعض الأصولين يطلق علم الكلام ويقصد به علم الاعتقاد، وهذا غير صحيح، وإنما الذي لا يلزم علمه هو معرفة علم الكلام الذي هو متعلق بالحجاج الكلامي في المقدمات الصغرى والكبرى وغيرها والقواعد الكلامية، هذا لا يلزم معرفته لا في أصول الاعتقاد ولا في تفاريع الفقه. وأما أصول الاعتقاد فيلزم أن يكون موحدا لله عز وجل. نعم. ولا يشترط عدالته في اجتهاد. قوله ولا يشترط عدالته في اجتهاد، أي عند اجتهاده، في حال اجتهاده لا يلزم أن يكون عدلا، فقد يكون فاسقا، فإن كان حينئذ فاجتهاده صحيح وله أن يعمل باجتهاده ولو كان هو فاسقا. بل في قبول فتياه وخبره. نعم، قال بل في قبول فتياه وخبره، أي يلزم عدالته لنقبل فتيا المجتهد وخبره، أي روايته. والخبر قد يكون رواية لحديث أو رواية ونقلا لقول عالم ليقلد قول العالم بعده. وهذه المسألة وهي مسألة عدم قبول فتوى الفاسق، هذا الذي ذكره جمهور أهل العلم في هذه المسألة. والفسق عندهم يشمل نوعين، يشمل فسق الاعتقاد وفسق العمل، وهو فسق الجوارح. واختار ابن القيم قولا جميلا وهو التفصيل، قال فيفرق بين اثنين. فذكر ابن القيم كما في الإعلام أن فتوى الفاسق ليس أن فتوى الفاسق مقبولة وخبره كذلك مقبول ما لم يكن معلنا فسقه أو داعيا لبدعته، لأنه قلما يوجد شخص يكون سالما من المعاصي من جهة، والناس في التفسيق وعدمه بين موسع ومضيق، فبعض الناس قد يفسق بسبب كبيرة تركها فتترك فتياه الالتزام لفعله كبيرة، لتركه مثلا نقص صلاة من الصلوات في اليوم مثلا، أو تأخيره الزكاة عن وقتها، أو لمنه بالصدقة. وقد قال العلماء إن المن بالصدقة كبيرة، فلو من بالصدقة لكان فاسقا ما لم يتب، فحينئذ لا تقبل فتوى. ولذلك كلام ابن القيم صحيح، وهي مسألة التفريق بين من أعلن وأظهر وبين من لم يعلن ويظهر. وقد أشار المرداوي أن هذا هو الذي عليه عمل الناس، ولذلك تكلم المرداوي بعد عن مسألة أخرى وهي مستور الحال الذي لا نعرف حاله، لكن تصدر عند الناس بالعلم في البلد وعرف عند أهل البلد بالعلم، ولا أعرف حاله في الفسق من عدمه هل تقبل فتواه أم لا. فقد ذكر الموفق أن مستور الحال لا تقبل فتواه حتى تعلم عدالته، وقال ابن حمدان النجم بن حمدان إنها تقبل فتواه إذا كان مستور الحال لا يعرف فسقه، وإنما مستور الحال والأصل في الناس هل هو العدالة أم عدمها. قال المرداوي وهذا الذي عليه عمل الناس، فإنهم يدخلون البلد لا يعرفون إلا المنتصب للإمامة والخطبة فيسألونه في أحكامهم فيستفتونه، فالعمل على الثاني وهو التجوز في المستور ومن لم يكن مظهرا أو معلنا. نعم. ويتجزأ الاجتهاد. نعم، هذه مسألة تجزؤ الاجتهاد. معنى تجزؤ في الاجتهاد أي تجزؤه باعتبار الشخص، فيكون الشخص مجتهدا في بعض المسائل دون بعضها. وقول المصنف يتجزأ الاجتهاد أي عند جمهور العلماء أنه يجوز أن يكون المجتهد مجتهدا في باب دون باب وفي مسألة من الباب دون باقي مسائل الباب، وهذا قول جمهور العلماء، وهذا واضح وبين، فلا يكاد امرؤ يكون مجتهدا في جميع المسائل، بل إن الأئمة الأكابر الذين يشار إليهم من المتقدمين خاصة كانوا كثير التوقف، فالإمام مالك عد له في مجلس واحد أكثر من 30 مرة يقول لا أدري لا أدري، فدل ذلك على أنه ترك الاجتهاد في بعض المسائل، فهذا يدلنا على أنه يصح الاجتهاد. وقيل لا، نعم قوله وقيل لا، هذا قول لا يصح الاجتهاد التجزؤ الاجتهاد، فلا بد أن يكون مجتهدا في الكل، وهذا وجه حكي في مذهب وفي غيره عند أهل العلم، لكنه لم يسمى من قال به. وقيل في باب لا في مسألة، قال وقيل في باب لا في مسألة، هذا القول الحقيقة قوي جدا، وإن كان الجمهور على الأول وقول الجمهور أقوى، وهذا الذي مال إليه الشيخ تقي الدين، فإنه يقول يبعد أن يكون الشخص مجتهدا في مسألة من باب، فلا يمكن الإحاطة بمدارك هذه المسألة إلا وقد أحاط بمدارك الباب، لا يمكن أن يكون مجتهدا في مسألة في الربا ولم يعرف أصول الربا وقواعده وما يبنى عليه من المسائل، لا يمكن أن يكون مجتهدا في باب الوضوء وهو غير عالم بعامة مسائل الباب، فإن الوضوء يقوم على آية في كتاب الله وعلى بضعة أحاديث عن نبي الله صلى الله عليه وسلم وقواعدها متشابهة، فلذلك كأن الشيخ من باب يعني المعرفة لا من باب المنع العقلي، يقول يبعد أن الشخص يكون مجتهدا في مسألة غير مجتهد في ذلك الباب، نعم قد يكون مجتهدا في الباب لكن بعض مسائل خفيت عليه، هذا أمرها مختلف. ويجوز التعبد بالاجتهاد في زمنه عليه السلام عقلا، نعم هذه مسألة على الأصح، نعم هذه مسألة، وهي الاجتهاد ممن عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة في زمنه عليه الصلاة والسلام، أما بعد زمنه فبإجماع يصح اجتهادهم، وأما في زمانه فليصح اجتهادهم أم لا، ذكر المصنف هنا مسألتين، جوازه في العقل وجوازه في الشرع، فأما جوازه عقلا ذكر أنه يصح تعبد الصحابة بالاجتهاد في زمانه عقلا على الأصح، وعبر بالأصح لأنه نسب لأبي الخطاب أنه يقول لا يجوز تعبدهم في زمانه عليه الصلاة والسلام عقلا، وهذا المنسوب لأبي الخطاب فيه نظر، بل إن كلامه شبه صريح بجواز ذلك. وفي جوازه شرعا خلاف، نعم قال وفي جوازه أي جواز التعبد من الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف، ويتبع جواز وقوع جوازه شرعا يتبعه هل وقع أم لم يقع، إذن من قال بالجواز قال وقع، ومن لم يقل بالجواز قال لم يقع، بخلاف المسألة التي بعدها. ما هي الأقوال على سبيل الإيجاز؟ بعض العلماء يقول يجوز التعبد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد من الحاضر له ومن الغائب عنه، وهذا الذي عليه أكثر الأصوليين والفقهاء، فالحاضر يقره النبي أو يمنعه، والغائب إن علم به أقره أو سكت عنه. وقيل إنه لا يجوز مطلقا، وقد نسب هذا القول لأبي عبد الله بن حامد، وقيل إنه يجوز للغائب دون الحاضر، وهذا نسب أيضا لأبي عبد الله بن حامد قولا آخر، وقيل يجوز إن أذن النبي صلى الله عليه وسلم كما أذن لمعاذ، وإن لم يأذن له فلا يجوز، وهذا قول أبي الخطاب وقول الموفق. قلت لكم قبل قليل نسب لأبي الخطاب أنه لا يجوزه عقلا، كيف لا يجوزه عقلا ويقول يجوز شرعا لمن أذن له، فدل على أنه صريح أنه يجوز عقلا عند أبي الخطاب كذلك. ما الذي يعني ينبني على هذا الشيء؟ ينبني على هذا الشيء أننا نقول إن قول الصحابي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم حجة، وأما فعل الصحابي وقوله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يعلم اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم عليه فليس بحجة، ليس بحجة لأنه اجتهاد منه. مثال ذلك معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم، والعلماء يقولون إنه لا يصح إمامة المتنفل بالمفترض. فلما صلى معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم صار في صلاته بهم متنفلا، أجاب عنه أهل العلم بثلاثة أوجه فعل معاذ. كل هذه الإجابات في كلام أحمد. الإجابة الأولى أن هذا لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون اجتهادا من معاذ، قد يصيب وقد يخطئ، والعبرة بما جاء في الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به. الأمر الثاني أن هذا قبل نزول يعني شروع الحكم، فيكون متقدما فعل معاذ. الأمر الثالث وهذا فيه تكلف، أن معاذا صلى مع النبي بنية النافلة ثم صلى بقومه بنية الفريضة، وهذا فيه تكلف، لم يكن معروفا عند الأوائل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. هذه الأوجه الثلاثة نقلها بهذا البسط ابن رجب في فتح الباري. نعم. ويجوز اجتهاده عليه السلام في أمر الشرع عقلا على الأصح وفي جوازه. نقف هنا إن أذنت. قوله ويجوز اجتهاده عليه السلام في أمر الشرع عقلا، اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون في أمر الدنيا، وهذا لا خلاف في جوازه، اجتهاده في أمر الدنيا، وهذا صرح به النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أنتم أعلم بدنياكم، فكل ما كان في أمر الدنيا فهو اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم في أمر الدنيا، جائز بلا خلاف، حكى إجماع أو نفى الخلاف أمر داوي. النوع الثاني اجتهاده في أمر الشرع، هل يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الشرع أم لا؟ تكلم المصنف عن ثلاث مسائل: الوقوع والجواز، عفوا الجواز العقلي والجواز الشرعي والوقوع. بدأ أولا في الجواز العقلي، فقال يجوز عقلا على الأصح، عبر بالأصح لأن إشارة لخلاف في المسألة. وقد ذكر الطوفي أنه لا يظن أن أحدا خالف في الجواز العقلي، هكذا قال الطوفي، لكن وجد الخلاف. فقد نقل الجويني في التلخيص، وهو تلخيص كتاب الباقلاني، أن الذين يقولون إن العقل يمنع التعبد بالقياس أصلا، هم الذين يقولون إن العقل يمنع من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الشرع في حياته عليه الصلاة والسلام. إذن نسب الخلاف لأولئك، وسبق من تسميتهم كالنظام وغيره. إذن التعبير على الأصح ليس بدقيق، لأن الأصح يدل على أن القول الذي يقابله له وجه من النظر، وهو في الحقيقة في غاية السقوط هذا القول. نعم. وفي جوازه ووقوعه شرعا خلاف. نعم، فيه خلاف في المسألتين. من أهل العلم من جوزه وقال إنه واقع، وهذا كثير من أهل العلم، ويبنى على ذلك مسألة مشهورة جدا في الأصول سبق الإشارة إليه، وهي مسألة التفويض، بأن يقول الله عز وجل احكم بما شئت لنبيه عليه الصلاة والسلام، وسبقت معنا. ومن الناس من يقول إنه لا يجوز شرعا لأنه وحي مطلق، ومنهم من يقول إنه يجوز شرعا ولم يقع، وهذا قول أبي حفص العكبري وابن حامد، فإنهم يقولون يجوز شرعا لكنه لم يقع. من الثمرات المتعلقة باجتهاده صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا المسألة التي تكلم عنها ابن القيم تبع القرافي فيما يتعلق باجتهاده صلى الله عليه وسلم من باب السياسة الشرعية، وهذه اجتهاد في أمور الدنيا وأمور الشرع معا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصدر منه شيء باعتبار النبوة هو الأكثر، ويصدر منه شيء باعتبار كونه قاضيا، إنما أنا أقضي بنحو ما أسمع، فمن حكمت عليه بغير حق فإنما أقطع له قطعة من النار. هذا ليس وحيا من الله عز وجل، النبي قال قد أخطأ فإنما أقضي بنحو ما أسمع، فهنا حكم النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره كذلك. ومنها هو لك عبد بن زمعة، حكم النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار كونه قاضيا مع أن الشبه بين. النوع الثالث ما صدر منه صلى الله عليه وسلم باعتباره واليا وإماما للمسلمين، وهذا حملوا عليه مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في المباحات: من أحيا أرضا ميتة فهي له، ونحو ذلك. والأمر الخامس ما صدر منه باعتبار شخصه صلوات الله وسلامه عليه، مثل ذلك لما استأذنه بعض قومه في أن يزوجوا علي رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا آذن، معنى ذلك لما علق على رأيي أنا فلا آذن أن تؤذى ابنتي، ليس معنى أنه منع من شرع الله، لأن بعض الناس يقول الرسول منع من أن يتزوج علي على فاطمة فيصح أن نمنع الناس من التعدد، نقول لا لا لا ابتعدت، هم علقوا الحكم على رأيه، لن نزوجه حتى ترضى باللغة المعاصرة باعتبار شخصك الفرد لا باعتبار مقام النبوة، فقال لا أرضى، إن ابنتي مني يسوءني ما يسوءها كما قال عليه الصلاة والسلام، فقال أنا ما دام أنه معلق على إذني فلا آذن، فهذا صدر منه صلى الله عليه وسلم باعتبار شخصه، ومثل اختياره في الأكل وفي الشرب وفي بعض الأمور، ومنها قول أنتم أعلم بدنياكم، هذا صدر باعتبار شخصه. هذه قاعدة ألف فيها القرافي رسالته المشهورة تمييز الأحكام عن الفتوى والأحكام، طبعا هو طويل اختصرته لطوله فلم أحفظه. نعم تفضل. والإجماع على أن هنا بس قبل أن ننتهي، الذين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فبإجماع قالوا إن اجتهاده لا يخطئ، ومن قال إنه يخطئ قال أخطأ، لا بد أن يأتي الوحي بخلافه ولم يأتي، إذن فباتفاق إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في الشرعيات فاجتهاده لا يخطئ. وهذه المسألة تكلم عنها بعض في تدخل في تفريعات السكوت ما سكت عنه الله سبحانه وتعالى. نعم. والإجماع على أن المصيبة في العقليات واحد، وأن النافي ملة الإسلام مخطئ آثم كافر اجتهد أو لم يجتهد. هذه مسألة من المسائل التي طال فيها الكلام جدا وكثر وتفرع وأطيل فيه الجدال، وقد تكون ثمرته صغيرة ولكن لا بد من معرفتها. هذه المسألة هي المسألة المشهورة بمسألة التصويب والتخطئة، من الذي يصوب ومن الذي يخطأ. من باب تحرير الخلاف ذكر المصنف صورتين، هاتان الصورتان خارجتان من محل النزاع الذي سيريده بعد ذلك. الصورة الأولى قال الإجماع على أن المصيبة في العقليات واحد، يعني أنه إذا اختلف الناس في القضايا العقلية، وسأتكلم عن العقليات ما معناها بعد قليل، فالمصيب واحد، وما عدا هذا الواحد فإنه مخطئ نجزم بخطئه قطعا، فالمخالف له مخطئ فنسميه مخطئا. ما المراد بالعقليات؟ نقول العقليات إما أن يكون المدرك لها عقليا، إما أن يكون المدرك عقليا محضا، مثل ما ذكروه من حدوث العالم وقدم الخالق سبحانه وتعالى، فهذا المدرك عقلي تماما، فكل من أخطأ فيه فكل من خالف فيه فهو مخطئ ولا شك. النوع الثاني أن يكون المدرك شرعيا لكنه مستند إلى أمر عقلي، وهو القطعيات الشرعية، مثل القطعيات في الثبوت والدلالة. من أمثلتها في سبيل الأحكام على سبيل المثال أن الأحاديث جاءت متواترة في إثبات عذاب القبر، فالمخالف في ذلك نقول مخطئ قطعا، لأن المدرك شرعي مستند إلى أمر عقلي وهو ثبوته بالتواتر. وقد ألف البيهقي مجلدا كبيرا في تتبع الأخبار في إثبات عذاب القبر، وقبل ذلك وفي كتاب الله النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة، فدل ذلك على أنهم يعذبون في القبر. من أمثلة ذلك خلق القرآن، من أمثلة ذلك إثبات الرؤية للجبار جل وعلا، وغير ذلك من الأمور التي جاءت في الكتاب أو ثبتت في السنة المتواترة كالميزان والصراط وغيرها. الأمر الثاني من محل الخلاف من إخراجه من محل الخلاف، قال في مسألة نفي ملة الإسلام. لو أن شخصا اجتهد فأداه اجتهاده لغير الإسلام من أي ملة، قال المصنف هو مخطئ آثم كافر. لا شك أن نافي ملة الإسلام ولو كان باجتهاد منه وبحدس وبحث عن الحقيقة ما لم يصب الإسلام فإنه كافر وهو آثم، وهذا لا نزاع فيه بين المسلمين. قال المصنف اجتهد أو لم يجتهد، قلت لا نزاع فيه بين المسلمين لأنه نسب لأحدهم وهو عبيد الله العنبري قاضي البصرة في القرن الثالث الهجري أنه قال ذلك، نقله عنه ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث، لكن هذا القول في نسبته إليه نظر، فقد نقل أبو نعيم في الحلية بإسناد جيد أن العنبري قال أنا أبرأ إلى الله من هذا القول أو نحو ما قال، لكن معنى ذلك فالعنبري قاضي البصرة في زمانه قال أنا أبرأ إلى الله من هذا القول. والشخص الثاني الذي نسب له خلاف هذا القول هو من أهل الأدب وليس من أهل الشرع، وإنما قال كلمة في سياق وذكر هذا السياق الزركشي في البحر المحيط ويمكن تأويلها لأنه من أهل الأدب فلا يمكن أن ينسب له هذا القول، وهم متقدم الأدباء المعتزلة. والمسألة الظنية الحق فيها عند الله واحد وعليه دليل، فمن أصاب فمصيب وإلا فمخطئ مثاب على اجتهاده على الأصح. نعم، هذه المسألة فيها خلاف، لذلك عبر المصنف على الأصح. قال المصنف والمسائل الظنية، عبر المصنف بكونها مسائل أو مسألة ظنية لكي تشمل المسائل الظنية مما يسمى أصولا ومما يسمى فروعا. وقلت مما يسمى أصولا أو فروعا لأن بعض المحققين يقول إن تقسيم أحكام الشرع لأصول وفروع غير منضبط، فقد يدخل في الأصول ما ليس من الأصول، وقد يدخل في الفروع ما هو من محله أن يكون في الأصول، ولكن تجوزا مع الاستخدام المشهور وربما استعملته لحين اشتهر. المقصود أن المسائل الظنية قد تكون من الفروع والأصول، الحق فيها عند الله واحد الذي عليه عامة أهل العلم من أهل السنة وغيرهم أن الحق في المسائل الظنية واحد، والنص صريح إن الحاكم إذا حكم فحكم فأصاب فله أجر وإن أخطأ فله أجران وإن أخطأ فله أجر. قوله أصاب وأخطأ هذا صريح، نص صريح على أن المصيب واحد وما عداه يكون مخطئا. قال الحق فيها عند الله واحد وعليه دليل، فمن أصاب أي فمن أصاب الحق في المسألة فمصيب، وإلا أي وإن لم يصب الحق فمخطئ. معنى كوننا مخطئ أنه ليس بمصيب فيسمى مخطئا. مثاب على اجتهاده، قوله مثاب على اجتهاده أي أنه لا يأثم بل يثاب، فلا يجتمع الإثم مع الثواب. عندنا هنا من كلام المصنف أخذ عددا من المسائل. المسألة الأولى قول المصنف الحق فيها عند الله واحد، هذه هي المسألة الأولى التي متعلقة بالمسألة، أن كل مسألة فيها حكم لله عز وجل، والله عز وجل له حكم في كل المسائل، علمه من علمه وجهله من جهله، ولا يمكن أن يكون حكم الله عز وجل في الأحكام التكليفية خاف عن الناس جميعا، لا يمكن أن يجمع على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة، وهذا من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. إذن الحق واحد، الحق عند الله له حكم فيها، فهذا الحق لا بد أن يعلم ولا يمكن أن يكون الناس على خلافه، بل نقول إن الحق لا بد أن يكون ظاهرا، لا تزال أمتي على الحق ظاهرين، لكن الخلاف موجود. قال وعليه دليل، ما معنى وعليه دليل؟ يعني أن كل مسألة من أحكام الشرع فإن الله عز وجل قد أظهر لنا دليلا عليها، وهذا قول عامة الأصوليين، خلافا لمن قال إنه لا دليل على الحكم سوى ظن المجتهد، وهذا غير صحيح، بل إن الحق والحكم الله عز وجل لا بد أن يكون عليه دليل، هذا الدليل يعلمه أناس ويخفى على آخرين، ولذلك كان الاجتهاد رفع الله عز وجل به درجة المجتهدين لسعيهم في معرفة الأدلة الموصلة لحكم الله عز وجل ولكشفه وتعرف والتعرف عليه. هذا الدليل الذي جعله الله عز وجل قيل إنه كله ظني، وهذا قول كثير من الأصوليين، وقيل كله قطعي، والحق أن منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني كما بين ذلك الشيخ تقي الدين والطوفي وغيرهم وأبو الخطاب قبله. ثم قال المصنف: فمن أصاب فمصيب، أي فمن أصاب من المجتهدين فقط، أما من أصابه من غير المجتهدين فهذا وإن أصاب الحق فهو مخطئ كما جاء في الخبر. فمن أصاب فمصيب، أي أصاب القول الحق عند الله عز وجل، فإنه نسميه مصيبا، وإن لم يصبه فنسميه مخطئ. هذا هو الثمرة، التسمية هي الثمرة، هذا مصيب وهذا مخطئ. إذن الثمرة الكبرى هي في التسمية، وسأرجع لقول الآخرين بعد قليل. قول المصنف على الأصح، هذا قول قلت لكم أكثر أهل العلم على هذا، وبل أكثر المسلمين على هذا، وممن خالف في هذه المسألة أبو الحسن الأشعري في أحد قوليه، بل هو الأشهر من قوليه، فإن الأشهر من قوليه أن الحق متعدد في المسائل الظنية، وأن كل مجتهد مصيب، وهذا الذي نصره عدد من أصحابه كالباقلاني والغزالي وابن عربي وغيرهم. وهذا القول الثاني أخذ منه مثل مشهور عند الناس لكنه غير صحيح في علم الأصول، وهو قولهم كل مجتهد مصيب، نقول خطأ إلا على قول أصحاب القول الثاني، والصواب أن كل مجتهد معذور، أو أتي بأي كلمة أخرى غير مصيب، فالصواب واحد، واحد زائد واحد واحد، لو اجتهد واحد وقال واحد زائد واحد يساوي خمسة نقول قد تكون معذورا وقد تكون معاندا، لكن الصواب واحد، الحق واحد ليس بمتعدد، العقل حتى يقتضي ذلك، وذلك المعتزلة كلهم على أن الحق واحد. ما هي الثمرة؟ طبعا قبل أن ننتقل، من قال هل هذا قول لأحمد؟ نسب هذا قولا لأحمد لأنه قال في مسألة، انظر معي، لأنه قال في مسألة اجتهادية الصواب فيها كذا، ومن خالف لا أقول مخطئ، فقال إن أحمد يقول لا أقول مخطئ، إذن يقول إن الصواب متعدد، نقول لا، ليس بصحيح، إن مراد السلف بالمخطئ لهم إطلاقان: مخطئ في مقابل المصيب، ومخطئ في معنى الآثم. فقوله لا أقول مخطئ يعني أقول ليس بآثم، هذا مراده، أنه ليس بآثم، أنه ليس آثما، وهذا الذي وجهه من عرف أسلوبه ولغته من أصحابه. ولذلك لا يصح نسبة لأحمد أن هناك له وجه بأن الحق متعدد في المسائل الظنية، بل قوله واحد أن الحق واحد. ما هي ثمرة هذه المسألة؟ هذه الثمرة شيء واحد، أن المخطئ هل نسميه مصيب أم نسميه مخطئ فقط، فالنزاع لفظي في الجملة، هذا الذي جزم به كثير من أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين وغيرهم، أن النزاع لفظي ليس له ثمرة فقهية. نعم. وتعادل دليلين قطعيين محال، وكذا ظنيين، فيجتهد ويقف إلى أن يتبينه، وعنه يجوز تعادلهما فيخير في أيهما شاء. نعم، هذه مسألتان، المسألة الأولى تعادل الأدلة القطعية، والثاني تعادل الأدلة الظنية. نبدأ بالأول، قال المصنف: وتعادل دليلين قطعيين محال. التعادل معناه التعارض، وعدم التعارض بين مدلول الدليلين وعدم إمكان الجمع بينهما. وقوله دليلين قطعيين، سواء كان الدليلان أو أحدهما، كلاهما عقلي، أو الدليلان أو أحدهما شرعي، فتعارض دليل قطعي عقلي مع عقلي محال، وتعارض دليل عقلي مع دليل قطعي شرعي محال، وتعارض دليل قطعي شرعي مع دليل قطعي شرعي محال، كل القطعيات محال تعارضها، وهذا لا خلاف فيه بين الناس، لا خلاف فيه بين الناس جميعا، كل العقلاء يقرون بذلك ممن حكى الإجماع، والإجماع مسلم ما يحتاج من حكاه، لظهور الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم وتلميذه ابن المفلح وجماعة من أهل العلم حكوا الاتفاق على هذه المسألة. المسألة الثانية، قال المصنف: وكذا ظنيين، قوله وكذا ظنيين أي وكذا إذا كان التعارض بين ظنيين. إذن التعارض عندنا قد يكون بين قطعيين تقدمنا وبين دليلين ظنيين سأتكلم عنها بعد قليل. بقيت صورة ثالثة وهو إذا كان التعارض بين دليل قطعي وظني فحينئذ لم يذكر المصنف لظهوره. فكل دليل ظني يقاطع يعارض دليلا ويعادل يعارض ويعادل دليلا قطعيا فهو باطل لأن القطع واضح لذلك لم يذكره المصنف. نعم قول المصنف كذا دليلين ظنيين. الدليلين الظنيين انتبه هنا قد تكون الظنية من حيث الثبوت وقد تكون الظنية من حيث الدلالة. فقد يكون قطعي الدلالة ظني الثبوت إذ قطعي الدلالة هو النص الذي لا يقبل تأويلا وكل الظواهر ظنية الدلالة. نعم قد تقوى بعض الظواهر فتكون بمثابة القطعي لتتابعها وتكاثرها كما دلت الاستفاضة على هذا المعنى. لابد أن ننتبه لهذا المسلك. طيب قول المصنف الظنيين حكى في المسألة قولين أنا سأقدم وأخر في كلام المصنف لكي يفهم. حكى المصنف قولين القول الأول أنه محال والقول الثاني ذكره في الأخير قال وعنه يجوز تعادلهما أي وعنه يجوز أن يتعادل دليلان ظنيان. إذن قوله تعادلهما أي يجوز تعادل دليلين ظنيين. القول الأول الذي قدمه المصنف وجزم به هو قول أبي بكر الخلال صاحب كتاب السنة وغيرها من الكتب وقول غيره من الفقهاء وهو الصحيح أنه لا يمكن أن يتعادلا في الحقيقة وإنما تعارضهما وتعادلهما في ظن المجتهد فقط. فقد يكون ظنه خاطئا باعتبار الدلالة وقد يكون ظنه خاطئا في اعتبار الثبوت يظن الحديث ثابتا وهو غير صحيح ويظن الدلالة بمعنى كذا ومعناها مختلف. إذن الصواب ما قدمه المصنف أن كل دليلين ظنيين محال تعارضهما من الأدلة الشرعية لا يمكن أن يتعارضا وإنما التعارض في ذهن المجتهد فقط وهذا هو الصواب. القول الثاني قال وعنه يجوز تعادلهما أي تعادل الدليلين الظنيين وهذا القول يعني قال به بعض الأصوليين من جماعة ونسب لأحمد رواية ولكن أغلب من قال به يعني من المعتزلة. ما الذي ينبني على الخلاف؟ هو ما ذكره المصنف على القول بأنهما يتعادلان ويتعارضان فإن له خيارين وعلى القول بأنهما لا يتعادلان فإن له حكم آخر. يقول المصنف إن قلنا إنهما لا يتعادلان انظر معي قال وكذا ظنين ظنيين فيجتهد ويقف إلى أن يتبين. قوله فيجتهد أي يجب على المجتهد إذا صار في ظنه ونظره الأول أن هناك تعادل يجب عليه أن يجتهد. كيف الاجتهاد؟ بثلاثة أشياء. يجتهد أولا بالبحث عن الجمع بين الدليلين فإن لم يستطع يبحث بعد ذلك عن النسخ إن أمكن وتقدم معنا أن طريقة فقهاء الحديث تقليل النسخ ما أمكن إلا أن يدل الدليل عليه وإلا لا يجوز. فإن لم يجد دليلا يدل على النسخ صار إلى ما سنتكلم عنه في الدرس القادم أو الذي بعده وهو الترجيح بين الأدلة فله هذه الدرجات الثلاث. هذا معنى قوله يجتهد. قال ويقف أي ويقف بعد الاجتهاد إن لم يظهر له شيء إلى أن يتبين. الصواب أنه يقف وقيل لا يقف بل يتخير فيختار أحد القولين والصواب أنه يقف. ومعنى أنه يقف أنه يقلد غيره في المسألة إن كان محتاجا لها أو يفتي بقول غيره إن كان مفتيا أو يسكت في المسألة إن استغني عن قوله. وأما على القول إنه يجوز تعادلهما في الحقيقة فينبني عن ذلك أنه يتخير في أيهما شاء لا يتوقف فيصبح مخيرا وقيل يتساقطان والأشهر عندهم التخيل. نعم. وليس للمجتهد أن يقول في شيء في وقت واحد قولين متضادين عند الأكثر. هذه مسألة من المسألة المشهورة عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وكان أرباب المذاهب الأخرى وخاصة الحنفية يعيبون على الشافعية قول الشافعي هذا. جاء عن الشافعي في 14 مسألة في كتاب في كتبه التي رواها الربيع وغيره أنه ذكر مسألة قال وفيها قولان وسكت، فكانوا يقولون كيف يكون للشافعي قولان في المسألة، وشنع عليه. فأجاء جماعة من أصحاب الشافعي فألفوا في توضيح مذهب الشافعي، وسأذكر خلاصته بعد قليل، ألف فيها الإمام أبو العباس بن القاص رسالة مطبوعة، وأبو حامد ألف، والقفال ألف، والسلمي كذلك ألف، كلهم ألفوا في هذه المسألة وهي مسألة القولين. يقول المصنف وليس لمجتهد أن يقول في شيء في وقت واحد قولين متضادين. المجتهد إذا كان له قولان في المسألة فله أحوال. الحالة الأولى أن يكون قد قال القولين في وقتين مختلفين، فنقول يجوز أن يكون له قول سابق وقول لاحق، مثل الأقوال الأخرى غير 14 مسألة هذه، وهي الأقوال الجديد والقديم للشافعي، فكثير من الأقوال له قول قديم وقول جديد، وهكذا قد يكون له قولان. الأمر الثاني أن يكون قد قال القولين وصرح بالرجوع عن القول الأول، وهذا موجود عند المذاهب الأربعة جميعا، حتى جمعت المسألة أبو حنيفة عليه رحمة الله قال بها ثم رجع عنها، ومالك الشافعي وأحمد كلهم قالوا أقوالا ورجعوا عنها. وهذه مسألة بني عليها مسألة أصولية، هل ما رجع عنه يبقى قولا يجوز تقليده؟ هذه مسألة أخرى قد يأتي في ربما لها مسألة في التقليد، هذه أيضا ممكنة، فنقول قوله الذي رجع عنه والذي لم يرجع عنه. الحالة الثالثة أن يذكر القولين معا ويسكت، ويقول في المسألتي قولين لي هكذا ويسكت، أي ويسكت عن ترجيح أحد القولين أو تقديمهما، فهذه هي المسألة التي نبحثها. يقول المصنف وليس للمجتهد أن يقول في شيء، قوله شيء أي في مسألة واحدة في وقت واحد. شوف لما قلنا قبل شوي أخرج الصورة الأولى والثانية لأنه قال قولين في وقتين مختلفين أو في وقتين مختلفين ورجع عن القديم، لكن في وقت واحد هذا هو مسألتنا، وقد قالها الشافعي في 14 مسألة فقط، وجمعت هذه المسائل قلت لكم. قال في وقت واحد قولين متضادين، أي لا يمكن اجتماعهما، وقد يصار إلى غيرهما لكن لا يمكن جمع هذين القولين. قال المصنف عند الأكثر، أي عند أكثر أهل العلم. من الذي يخالف الأكثر في هذه المسألة؟ قالوا الذي يخالف الأكثر في المسألة ما نسب للشافعي حينما قال قوله هذا. وما نسب للشافعي هو في الحقيقة ورد عنه، وبعضهم يقول ورد عنه ويجوزه الشافعي، ومن ذكرت لك أسماءهم قبل قليل ممن تحدثوا وأفردوا هذه المسألة وهم من أصحاب الوجوه عند الشافعي، القفال وابن القاص من أصحاب الوجوه الكبار 20، بيّنوا أن الشافعي لم يجوزه وإنما قال القولين لمعنى، فهو قالهما إما قال إن فيها قولين سائغين أو محتملين أو أنني متوقف في المسألة، وليس معناه أنه يدين الله عز وجل بالقولين المتضادين. إذن فقوله عند الأكثر المخالفة هل هي في الورود أم في الجواز؟ ما ذكرت لك. نعم. وإذا نص المجتهد على حكمين مختلفين في مسألة في وقتين فمذهبه آخرهما إن علم التاريخ، وإلا فأشبههما بأصوله وقواعد مذهبه وأقربهما إلى الدليل الشرعي، وقيل كلاهما مذهب له. نعم، هذه المسألة كنت أظنها ستأتي فيما بعد فجاءت الآن. قال المصنف وإذا نص المجتهد على حكمين مختلفين، أي له رأيان في مسألة واحدة، قال في مسألة أي واحدة في وقتين، وقتين مختلفين أحدهما قبل الآخر. هنا لم يذكر المصنف أنه ونص على التراجع عنه وإنما له قولان قديم وجديد. كيف نعرفها؟ بتاريخ كتبه، فإن كتب التي رواها عن الشافعي العراقيون هي القديم، والتي رواها عنها المصريون كالربيع بن سليمان الجيزي أو الربيع بن سليمان المرادي أو المزني هذه الجديد، والقديم كالكرابيسي وغيرهم وأحمد وغيرهم. أحمد نعرف من رواته، فمن روى عنه مثل محمد بن الحكم، محمد بن علي بن الحكم مات متقدما فرواته، فمن بعده فرواية غيره دل على أنها متأخرة وتلك متقدمة. رواته موطئ مالك، مثل عندك أبو مصعب الزهري له ميزة عند أصحاب مالك لأنه آخر من روى موطأ مالك، ولذلك فإن مختصر ابن عبد الحكم المختصر الصغير والكبير كان يأخذ كثيرا من كلام مالك من رواية أبي مصعب الزهري خاص، وهكذا. إذن المقصود أن المتأخر هو الذي يكون معتمدا، هذا يعرف فيه التراجع، لم يتناولها المصنف ولكن أوردتها استطرادا. قال المصنف في المسألة قولان، القول الأول هو قول الجمهور أن مذهبه آخر القولين إن علم التاريخ، ويقابل هذا القول قول حكاه في الأخير أن من أهل العلم من يقول إن كلا القولين مذهب له، فيكون له مذهبان ولكن الراجح عنده الأخير. ما فائدة قولنا هذا؟ أننا نقول لو أراد امرؤ من المجتهدين أن، لو فرضنا أفرض لكم فرضا، لو أن مسألة للشافعي فيها قولا قديم وجديد، أنا أضرب الشافعي لأنه وضوح الجديد والقديم، القديم هو المتقدم والجديد المتأخر، ولم يرجع مصعد التراجع، فلو أن قولا جديدا للشافعي أراد أجمع أو العامة أهل العلم عليه، فأراد شخص، ما أقول أجمعوا لقضية انقضاء العصر، فأراد شخص أن يذهب للقول القديم للشافعي فيأخذ به بدليله ويقول أنا لم أخرج عن مذهب الشافعي، من قال إن القول القديم للشافعي مذهب له فهو كذلك. ولذلك ذكر النووي أن المذهب المعتمد عند الشافعية هو الجديد من قول الشافعي إلا في مسائل معدودة أخذ المتأخرون بالقديم من مذهبه، وهذا تفريع على القول الثاني أن كلاهما أن كليهما مذهب له، وهذا القول الثاني هو الذي نصره الشيخ تقي الدين ويراه أن المذهب القديم مذهب ليس باطل ولا ملغى لا يلتغي، يبقى مذهبا يصح الصيرورة إليه بالدليل. قال وإن، أي وإن لم يعلم الدليل فأيهما مذهبه؟ قال مذهبه أشبهها بأصوله التي بنى عليها مذهبه وقواعد مذهبه، هذه يعرفها من عني بمذهب إمام معين. ولذلك قلت لكم أن من لم يكن مذهبه محررا ويعنى بتقعيد مذهبه فإن من الصعب توضيح معاني كلامه وخاصة عند التعارض. قال وأقربهما إلى الدليل الشرعي، لما عبر الدليل الشرعي؟ لأن الأئمة كلهم متفقون أن كل قول لهم يخالف الدليل يضرب به عرض الحائط، يضرب به عرض الحائط. وقد لك عقد فيها ابن عبد البر فصلا جميلا في آخر كتابه الجليل الذي حري بطالب العلم أن يقرأه، وهو جامع بيان العلم وفضله رحمه الله. ومذهب الإنسان ما قاله أو ما جرى مجراه من تنبيه أو غيره، وإلا لم يجز نسبته إليه من جهة القياس أو فعله أو المفهوم قولان. نعم، تعبير المصنف بمذهب الإنسان أراد أن يخرج الناطق من غير الإنسان الذي يعني المتكلم من غير الإنسان، فالملك يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بأمر وقاله، فلا نقول إنه مذهب لجبريل أو غيره لا يصح ذلك، وعبر كذلك بالإنسان ولم يقل المجتهد ليشمل ذلك المجتهد المطلق والمقيد، وأما غيرهم وهو المقلد فإنه لا يدخل لأنه لم يكن مبنيا على دليل. قال المصنف مذهب الإنسان ما قاله بلسانه أو جرى مجراه، أي مجرى قوله من تنبيه، مر معنى أن المراد بالتنبيه هو المفهوم، عفوا هو مفهوم الفحوى، يعني مفهوم الأولوي يسمى تنبيه هو الفحوى والفهوى المفهوم الأولوي. قال أو غيره مثل دلالة الظاهر، فإن ظاهر الكلام يكون مذهبا له، وتجد كثيرا في كتب الفقهاء يقولون ظاهر أحمد قول أحمد كذا، وظاهر كلام الشافعي كذا، وظاهر كلام مالك كذا، وكثير من كلام عبد الرحمن بن القاسم الأسكندراني في مذهب مالك إنما هو أخذ لمذهب مالك من باب الظاهر، وبعضهم باب القياس كما سأذكر لكم بعد قليل. وإلا لم يجز نسبته إليه من جهة القياس أو فعله أو المفهوم قولان. يبدو لي والعلم عند الله عز وجل أن فيه هناك نقص حرف لعلها ولست جازما، وإلا لم يجز نسبته إليه، ويقال ومن جهة القياس أو فعله أو المفهوم قولا، فلعلها أقرب، فكأنه يقول إنما صدر من القياس على مذهبه أو كان فعلا منه أو فهم من مفهومه ليس مفهوم الأولوي فإن فيه قولين. نبدأ بذكر الأقوال. المسألة الأولى قال ما نسب إليه من جهة القياس. ما معنى جهة القياس؟ يعني أن يقول أحد الأئمة كالأئمة المتبوعين الأربعة، لأن دائما نسبة المذهب يكون للأئمة الأربعة غالبا، أو ما يقوم به التلاميذ بالنسبة رأي لشيخهم إذا كانوا معاصرين له، فيقول رأي شيخنا كذا فيقيسون على رأيه في مسألة، أو في البحوث والدراسات الآن أصبحوا ينسبون لبعض أهل العلم رأيا بناء على رأيه الآخر اللي يسمونه التخريج. طبعا القياس على المذهب اصطلح العلماء على تسميته بالتخريج والنقل، لأنه مأخوذ من فرق قياس التخريج، الفرع على الفرع يسمى التخريج والنقل، والتخريج على الأصول يسمى التخريج فقط. نبه على هذا المرداوي نقلا عن الطوفي في بعض كتبه. إذا نص أحد الأئمة الأربعة على سبيل المثال على مسألة فقيس على هذه المسألة ما يشبهها، هل نقول إن المسألة الأخرى مذهب للإمام أم لا؟ فيه ثلاثة آراء. القول الأول أن ما قيس على مذهبه أي مذهب الإمام مذهب له، ومن أشهر من قال به من أصحاب أحمد الخرقي، فإن الخرقي في مختصره كان كثيرا ما يقيس على كلام أحمد وينسبه لأحمد، لأن المختصر هو كلام أحمد وما قيس عليه فيه. وممن قال بهذا من أصحاب أحمد المتقدمين الأثرم أبو بكر الأثرم، فكان يقيس على كلام أحمد في السنن كثيرا، وإبراهيم الحربي الإمام الجليل صاحب كتاب المنسك الذي طبع وغيره من الكتب العظيمة. فهؤلاء المتقدمين كانوا يرون أن ما قيس على مذهب الإمام يكون مذهبا له، وهذا القول هو الذي عليه عامة الفقهاء من المذاهب الأربعة. وقيل لا يكون ما قيس على مذهب الإمام مذهبا له، وإنما يكون قولا لمن قاسه، وهذا ممن انتصر له الخلال أبو بكر وتلميذه أبو بكر عبد العزيز بن جعفر غلام الخلال، وابن حامد كذلك تلميذه، لأن الخلال تلميذه أبو بكر عبد العزيز، وأبو بكر عبد العزيز تلميذه ابن حامد، وابن حامد تلميذه القاضي أبو يعلى، وأبو يعلى أصحابه كثر. قالوا يقول ابن حامد ولذلك أنكروا على الخلال كثيرا من المسائل التي رسمها في كتابه لأنها بناها على القياس. وهناك قول وسط للموفق تبعا لأبي الخطاب أن القياس على مذهب الإمام يكون مذهبا له إن صرح بالعلة، وإن لم يصرح بالعلة فلا يصح، لأنك قد تجتهد في العلة فتكون غير العلة التي أناط بها الحكم. وعلى العموم أغلب الذي في كتب الفقه الأول، بل إنهم أوسع من ذلك ونتكلمنا عنه في غير هذا المحل. قال أو فعله، لو صدر من أحد الفقهاء فعلا فهل نقول إن مذهبه ذلك أم لا؟ كثير من العلماء بل هو الأكثر يقولون إن فعل الإمام مذهب له، واختار بعض المحققين وهو ابن حامد والشيخ تقي الدين أن فعل الإمام ليس مذهبا، لأن الخطأ كثير، أما النبي فإن فعله معصوم عليه الصلاة والسلام، وهذا كثير، فقد رأينا من مشايخنا الكبار الذين يشار إليهم بالبنان ويعرفون معرفة كبيرة من يخطئ في بعض أفعاله سهوا ونسيانا وغير ذلك، فلذلك الفعل يختلف عن القول، قد يترك الأشياء لسبب لا تعلم. ولذلك شهر عن بعضهم كسفيان بن سعيد الثوري أنه يقول ولا يضرك تقصيري في أول البيت محفوظ مسلم عليك علم ولا يأتي بعد قليل. الأمر الثالث قال المفهوم، آخر الدرس الواحد يتعب شوي، المفهوم فيه قولان كذلك، مفهوم كلام الإمام هل يكون مذهبا له أم لا؟ فقد ذهب ابن حامد وصححه ابن مفلح أن المفهوم يكون مذهبا له، خلافا لأبي بكر عبد العزيز فإنه يرى عدم ذلك. ولا ينقض الحكم في الاجتهادات منه ولا من غيره. نعم، قول المصنف ولا ينقض أي ولا يبطل الحكم، المراد بالحكم أي القضاء إذا كان المجتهد قاضيا، أو الحكم في غيرها مما يلحق به. وهذا النقض الذي يتكلم عن المصنف سواء ينقض أو لا ينقض سنتكلم عنه بعد قليل، يشمل وجد طلب ممن له الحق أو من غيره أو من غيره، فلا يلزم عند النقض وعدمه أن يوجد طلب، وانتبه هذه المسألة. قال المصنف ولا ينقض الحكم في الاجتهاديات منه أي من المجتهد، منه أي من المجتهد. فلو أن مجتهدا اجتهد في مسألة اجتهادية فقهية ثم بعد ذلك أخطأ في اجتهاده بعد بذله الوسعى، فنقول لا ينقض حكمه، كما قال عمر رضي الله عنه هذا ما قضينا وهذا على ما نقضي، فذاك باجتهاد وهذا باجتهاد. قال المصنف ولا من غيره، فلو أن قاضيا حكم باجتهاد ثم جاء بعده قاض آخر فاجتهد فخالفه في الاجتهاد فلا ينقض حكم الثاني حكم الأول، فلا ينقض الاجتهاد بمثله. وهذه مسألة مشهورة، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم، حكى الاتفاق الموفق وتلميذه ابن أبي عمر. وحكمه بخلاف اجتهاده باطل ولو قلد غيره على الأصح. قول المصنف وحكمه بخلاف اجتهاده باطل، بمعنى لو أن قاضيا حكم بحكم يخالف، بس أخذ هذه المسألة ونقف عندها نكمل الدرس القادم. باطل. المجتهد إذا حكم بخلاف اجتهاده فإن سبب ذلك إما أن يكون الهوى بأن يكون أخذ رشا ونحوه، أو أن يكون خطأ منه أو نحو ذلك، فإنه يكون باطلا حينئذ. وقد جزم المصنف تبعا لكثير من أهل العلم بهذا الحكم، وقال بعض المحققين كالشريف أبي علي بن أبي موسى الهاشمي الكوفي وتبعه الشيخ تقي الدين أنه لا يحكم ببطلان حكم الحاكم إذا حكم بخلاف اجتهاده إلا إذا كان الحكم الذي حكم به غير صواب بأن يكون معارضا لقطعي ونحوه، إذ لو قيل بذلك لكان سببا في إفساد كثير من الأحكام السابقة بحجة أن فلان حكم بها بناء على أمر معين صدر منه لهوى أو تقليد أو خطأ أو نحو ذلك. وعلى العموم الجمهور على ما أورد المصنف، وإنما ذكرت لكم الخلاف لأهميته. قال: ولو قلد غيره في الأصح. قوله ولو قلد غيره يعني ولو كان ذهابه للقول الثاني بناء على التقليد مقلدا لغيره، فليس للمجتهد أن يقلد في حكمه. قوله على الأصح للخلاف الذي أوردت لكم قبل قليل. يبقى هنا بس مسألة أخيرة أختم بها، وهي قضية أن مما فرع على أنه يجوز له ذلك فيما لو ألزم بحكم يخالف اجتهاده، فنقول لو حكم به لصح، ولو خالف اجتهاده مثل أن يلزم بمذهب يقضي به، ومثل أن يلزم بتنظيم يكون في بلد فيقضي به ولو كان على اجتهاده. ولذلك قال المرداوي: وهذا الذي عليه عمل الناس الآن، وهو التقليد على المذاهب الأربع في زمانه وإن كان له اجتهاد يخالف المذهب الذي يقضي به. وهذا هو محلها في هذه المسألة. نقف عند هذا القدر. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يغفر لوالدينا وأن يرحمهما وأن يجزيهما خير ما جزى والدا عن ولده. وأسأله جل وعلا أن يشرح صدورنا للإسلام والإيمان والسنة، وأن يحبب لنا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا. وأسأله جل وعلا أن يرزقنا حفظ كتابه وحسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. وأسأله جل وعلا أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، ويجعله دليلنا وقائدنا إليه سبحانه جل وعلا. وأسأله جل وعلا أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه ويرزقنا شفاعة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأله جل وعلا أن يرحم ضعفنا ويحسن ختامنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.